بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. لا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب شرح ملحة الأعراب للإمام الحريري رحمه الله تعالى، ولا يزال اللقاء موصولا في باب المنصوبات، ووصلنا لباب لا النافية. وقبل ما نبدأ نتكلم ونقرأ كلام الشيخ رحمه الله، بنقول أن لا هذه تأتي على عدة أنواع وعدة أقسام، تأتي على عدة أنواع وعلى عدة أقسام. ومن أهم الأقسام اللي معايا في باب لا النافية هي لا النافية للوحدة ولا النافية للجنس. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لأن لا تأتي في أبواب النحو في بابين، يعني من ناحية النواسخ، وإلا فإنها تأتي زائدة وتأتي ناهية والكلام ده. لا، أنا بتكلم على لا التي تأتي في نواسخ المبتدأ والخبر، فتأتي في بابين. تأتي فيما يعمل عمل ليس، اللي هي الحروف المشبهات بليس، وتأتي فيما يعمل عمل إن، اللي هي لا النافية للجنس. فمن ناحية لا التي تعمل عمل ليس بنسميها لا النافية للوحدة، يعني بتنفي رقم واحد، إنما ممكن تثبت اثنين أو ثلاثة أو كده. فبتقول مثلا إيه؟ لا رجل في الدار بل رجلان، لا رجل في الدار بل رجلان، يبقى أنا كده نفيت الرقم واحد، يعني بقولش في رجل واحد، إنما ممكن يكون في اثنين أو ثلاثة. إنما لنا فيها الجنس بتنفي الجنس كله، الجنس اللي هو مشترك في الصفات، زي مثلا جنس الرجال مشتركين في صفات معينة. فلما أقول لك لا رجل في الدار ما عادش ينفع أقول لك بقى بل رجلان، لا ما ينفعش. ليه؟ لأن لما قلت لك لا رجل في الدار معناها إن جنس الرجال وجوده منفي، وهذه التي تسمى نص في نفي الايه، نص في نفي الجنس، اللي بيسموها لا النافية للجنس. طب نعرفهم منين؟ نعرفهم من الاعراب، من الاعراب. اما التي لنفي الوحدة بتعمل عمل ليس، واما اللي بتنفي الجنس بتعمل عمل ان، ولكل منهما شروط. اما التي تعمل عمل ليس فلها اربع شروط، لها أربع شروط. أول حاجة أن يكون هذا العمل في الشعر، تعمل عمل ليس في الشعر. ورقم اثنين أن يكون الاسم والخبر نكرة، الاثنين نكرة. ورقم ثلاثة أن يأتي الاسم والخبر بالترتيب، فلا يتقدم الخبر على الاسم. ورقم أربعة ألا ينتقض النفي بإلا، أو ألا يقترن خبرها بإلا، أو ألا يفصل بين اسمها وخبرها بإلا. فعند توفر الشروط الأربعة تعمل لا النافية للوحدة عمل ليس، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يبقى دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة لا التي لنفي التي لنفي الوحدة. وأما لا التي لنفي الجنس فهي المقصودة بهذا الباب، وهي التي تأتي في النواصب. ليه؟ لأن هي بتيجي في لا النافية للجنس بتيجي في باب المنصوبات، من ناحية إن اسمها ساعات بيبقى مبني وساعات بيبقى منصوب على التفصيل الذي سيأتي. فإذا كان مفردا بني على ما ينصب به، وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ف فإنه ينصب يعني مباشرة، ما نقولش بقى في محل ولا الكلام. ولها شروط، أولا أن تكون نافية للجنس، فلو كانت نافية للوحدة ما عملتش عمل إن، لو كانت ناهية ما تعملش عمل إن، خلاص يبقى أن تكون نافية للجنس. رقم اثنين أن يكون الاسم والخبر نكرة، فلو كان الاسم والخبر معرفة تلغى في العمل، واللي بعدها مبتدأ وخبر مرفوعين وزي الفل وما فيش أي إشكال. رقم ثلاثة الترتيب، أن يتقدم الاسم على الخبر. طيب لو تقدم الخبر على الاسم تلغى وتكرر كما سيأتي، نلغيها ما نخليهاش تعمل عمل لإن ولا عمل ليس، يبقى اللي بعدها خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، ونكررها تاني لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول يبقى فيها خبر مقدم وغول مبتدأ مؤخر، ونقررها تاني بقى ولا هم عنها ينزفون، خلاص. ولذلك قال رحمه الله: باب لا في النفي. قال: وانصب بلا في النفي كل نكرة كقولهم لا شك فيما ذكر. قال: اعلم أن لا تأتي في الكلام على ثلاثة معان، تكون ناهية ونافية وزائد. ثم ساق رحمه الله تعالى بقية الكلام. مش عم مصطفى؟ يبقى أنا عندي واحدة من لا بتعمل عمل ليس ونسمها لنا فيه للوحدة، وعند واحدة بتعمل عمل إن ودسمها لا النافية للجنس، ودي لها شروط ودي لها شروط. النافية للوحدة في الشعر خاصة، اسم الخبر نكرة، الترتيب بين الاسم والخبر، عدم انتقاد الخبر بإلا أو عدم اقتران إلا أو عدم اقتران الخبر بإلا، أربع شروط همت لنا النافية للوحدة. طيب لأن نافية للجنس اللي بتعمل عمل إن لها ثلاث شروط. أول حاجة أن تكون نافية للجنس، فلو كانت نافية للوحدة تعمل عمل ليس. رقم اثنين الاسم والخبر نكرة، فلو كان الاسم والخبر معرفة ما تعملش عمل إن، أما الآية يبقى مبتدأ وخبر عاديين خالص. رقم ثلاثة الترتيب بين المبتدأ والخبر، فلو قدم الخبر وجب إلغاؤها وتكرارها، فنقول لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. في شرط، في شرط رابع بيشترطوه ويقولوا لك ألا تكرر، ألا تكرر، ألا تكرر ليه؟ علشان يجب النصب بها، عشان ينفع النصب بها، او بمعنى ادق علشان خاطر الحالة الوحيدة اللي تجوز لك في الحالة ديت هي النصب بها. لماذا؟ لانها لو استوفت الشروط السابقة، يعني نافية للجنس والاسم والخبر نكرة وجاءت على الترتيب ومع ذلك كررت، هيجوز فيها خمس حالات، هيجوز فيها خمس حالات بتاعت لا حول ولا قوة، وهنجيلهم بعد كده. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، هذا خمس حالتهم، هنخرجهم بعد كده بالتفصيل وأقول لك ليه الخمس حالات دول جازوا. طيب إذا عملت لا النافية للجنس عمل إن، فما هو كيفية عملها؟ يعني بتعمل أي يعني؟ قال لك والله تدخل على ثلاث حاجات، لا النافية للجنس اللي هي بتدخل على ثلاث حاجات، يا إما يكون اللي هي دخل على اسم مفرد، يا إما تكون اللي دخل على اسم مضاف يعني مضاف ومضاف إليه أو شبيه بالمضاف، بتدخل على ثلاث حاجات، يا إما مفرد يا إما مضاف يا إما شبيه بالمضاف. وإحنا بنقول وبنعيد وبنزيد إن يا جماعة كل مصطلح في باب من الأبواب أو في فن من الفنون ننظر إلى استعمال العلماء هذا المصطلح في هذا الباب. يعني نشوف العلماء اتكلموا عن المصطلح ده هنا ازاي. ليه؟ لأن أنا بقول لك الوقت إن ممكن يكون اسم لا النافية للجنس مفرد، صح؟ طب ما أنا قلت لك قبل كده في باب الإعراب إن الكلمة تنقسم إلى مفرد ومثنى وجمع، فهل المفرد هنا هو المفرد هناك؟ المفرد المركب. أه؟ المفرد هنا ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. وقلت لك في باب المبتدأ والخبر إن الخبر بيأتي مفرد وغير مفرد، وغير المفرد هو الجملة وشبه الجملة، فهذا المفرد في لنا فايد الجنس هو المفرد في المبتدأ والخبر؟ لا، كلمة مفرد على حسب الباب اللي هي محطوطة فيه. فلو كانت في باب الإعراب فبيكون معناها ما ليس بمثنى ولا بجمع ولا من الأسماء الستة، ولو كانت في باب المبتدأ والخبر فمعناها ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، ولو كانت في باب لا النافية للجنس والمنادى فمعناها ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. ولذلك الجمع والمثنى في باب لا النافية للجنس يعتبر مفرد. الجمع والمثنى في باب لا النافية للجنس يعتبر مفرد لأنه مش مضاف ولا شبيه بالمضاف، مع أن لو أخذتهم الجمع والمثنى في باب الإعراب يقول لك لا مش مفرد. يبقى هم مفرد ولا مش مفرد؟ لا أعرف أقول لك مفرد ولا أعرف أقول لك مش مفرد. أنت بتقول لي عليهم فين؟ في باب الإعراب يبقوا مش مفرد. طب بتقول لي عليهم في باب النافية الجنس يبقوا مفرد. يبقى النافية الجنس بتدخل على ثلاث حاجات: المفرد وهو ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به، فإن كان ينصب بالفتحة يبقى مبني على الفتح، وإن كان ينصب بالألف يبقى مبني على الألف، لو كان ينصب بالياء يبقى مبني على الياء، إلى آخر. طبعا ده كلام كده واسع من غير دخول في التفاصيل. فلما تقول لي لا مسلمين مثلا، أو لا منافق، خليها مثلا لا منافقين في أرض المعركة، لا منافقين في أرض المعركة، يبقى ما فيش ولا واحد، يبقى نفت الجنس ولا ما نفتش الجنس؟ نفت الجنس. طب هنا لا النافية تعمل عمل إن، دخلت على المفرد يبنى على ما ينصب به، يبقى منافقين اسم لا مبني على الياء. لماذا مبني على الياء؟ لأن هو لو كانت تتنصب كانت هتتنصب بالياء. تمام؟ طيب لا رجل في الدار كانت تتنصب بالفتحة يبقى أنا مبني على الفتح. طيب لا رجلان في الدار، نقول لا رجلان ولا رجل؟ لا رجلين، لا نقول لا رجلين عشان المثنى بيرفع بالألف، فنقول لا رجلين في الدار. ليه؟ لأن هو بينصب بالياء يبقى يبنى على الياء. يبقى اسم لنا في الجنس إذا كان مفرد يبنى على ما ينصب به. وخلي بالك من القاعدة دي، لأن هيجي لك في باب المنادى بقى إن هو يبنى على ما يرفع به، إن المفرد في باب المنادى يبنى على ما يرفع به، إنما في باب النافية الجنس يبنى على ما ينصب به. طيب لو كان مضاف، يعني مضاف ومضاف إليه، لا يبقى منصوب عادي بقى، إن شوف هو بتنصب بيب إنه نعربه منصوب مباشرة، ما نقولش مبني في محل نصب، لأن هما ما يبنوش ثلاث كلمات جايين ورا بعض. العرب لا تبني ثلاث كلمات جايين ورا بعض، لا والمضاف والمضاف إليه الثلاثة ما يتبنوش مع بعض، إنما المفرد معنى كلمة محل يعني احنا كنا عايزين في المكان ده هو كلمة منصوبة، قلنا عايزين في المكان ده جملة منصوبة أو كلمة منصوبة عشان يبقى كلام مظبوط. كنا عايزين هنا كلمة منصوبة ما جاش، ما عرفناش نجيب المنصوب. ليه؟ لأن الله هتزعل، انتوا انتوش عاملين لي قيمة، ما انتوش عاملين لي احترام، انتوا جايبيني هنا تهزقوني. لا لا غفر الله عنك بيعملوا مخطئين والإعراب جملة حالية في المحل المصري. ما هو انا هقول لك اهو، خلينا ناخد مثال واحد نطبق عليه، خلينا نطبق في إلا وبعد كده ناخد الجملة الحالية دي في عفوا في لا. فلا النافية الجنس بتعمل عمل إن، وإن بتعمل إيه؟ بتنصب المبتدأ وبترفع. فأنا جالي اسم لا مفرد، قلت له يا عم المفرد أنت جاي بعد لا النافية الجنس اللي بتعمل عمل إن، عايزين ننصبك. أمت لا أمت آلالي تنصبوه؟ ماليش قيمة عندكم؟ ده ما يتنصبش. قلنا لها لا يا لا، قالت لي ده جاي مفرد يبقى يتبنى. فقلنا له يا عم الحاج انت لازم انت تتبنى. اما ايه اللي اتبنى ازاي؟ ده المفروض المكان ده يكون فيه حاجة منصوبة. قلنا له خلاص انت هتبقى مبني بس في محل نصب، يعني انت كلمة مبنية بس انت خلي بالك ان انت جاي مكان بتعمل شغلانة كلمة منصوبة، لان المكان ده هو اللي بتحط فيه هو كلمة منصوبة. كون ان انت ما جاتش منصوب عشان خاطر لا هنمشيها لك، بس تبقى عارف ان انت ما انتش منصوب. اجت عايزين كلمة هنا تتقرب حال منصوب، زي راكبا، جاء زيد راكبا، فاحنا عايزين كلمة مكان هنا في كلمة راكبا هنا نجيب كلمة هنا منصوبة. تمام؟ فما عرفناش نجيب راكبا، وتلاقيته جايب لي جاء زيد يركب حصانا، تلاقيته جايب لي جاء زيد يركب حصانا، نقول له يركب حصانا دي ما تجيش هنا، مفروض ان احنا نشيل يركب حصان ونجيب راكبا. قال لي لا بس هي الجملة جاية لي كده. قلت له خلاص بنام انت كده، انت هعربك الجملة العادية، بس ما ينفعش ان انا اسيب المكان ده والمحل ده هو من غير ما يكون فيه كلمة منصوبة. فمهوش انت اللي المفروض تجيلي، بس انا هعمل بك المصلحة وامر الى الله. فنقول في محل نصب، عشان المحل ده هو مهوش هيسيبنا الا ما اجيب له حاجة منصوبة. ولذلك احنا بنقول من الابواب التي لا بد ان تضبط جيدا الجمل التي لها محل من الاعراب والجمل التي ليس لها محل من الاعراب. ليه؟ علشان خاطر انا ابقى عارف ان المكان ده محتاج ايه. انا المكان ده محتاج واحد، المصلحه ده محتاجه واحد كهربائي، محتاجه واحد كهربائي يعملها لي. فجاء واحد سباك وقال لي عم الحاج انا بعرف اعمل المصلحه دي. قلت له بجد؟ تمام. وسالته عنه، قال لي هو حاجه مدام حاجه خفيفه هو يعملها لك، هو برضه يعني بيفهم برضه في الايه، مدام حاجه يعني ماهاش محتاجه واحد معلم كبير قوي هو يعملها لك وخلاص. قلت له خلي بالك ماشي، انت سباك وانا هخليك تعملها لي، بس تخلي بالك ان انت عارف ان انت سباك ما انتش كهربائي، فانا سباك في محل كهربائي، يعني عمل نفس العمل اللي كان بيعمله الكهربائي وهو مش كهربائي ولا حاجه. ولذلك صناعه الاعراب بقى تبقى كده، اشوف المكان ده محتاج ايه. الراجل اللي محتاج كهربائي يبقى اجيب كهربائي. طب انا مانيش عارف اجيب كهربائي ومفيش قدامي الا سباك، انت يا عم السباك تعرف تعمل لي المصلحه دي؟ اعرف اعمل لك المصلحه دي. خلاص سباك في محل كهربائي. يبقى هنا برضو نفس الكلام، انا عايز هنا كلمة منصوبة. قال لي بس خلي بالك الكلمة المنصوبة دي لابد ان هي ما تكونش مفرد، يا اما مضاف يا اما شبيه بالمضاف. طب انت جات لي كلمة مفرد. قلنا له خلاص يا عم الحاج بدل انت مفرد يبقى حلوا مشكلتكم مع بعض، هنظبط العمل مع بعض ونلم الدور والجميع يتراضى. ماشي يا عم نتراضى ازاي؟ قلت له انت هتبقى مبني علشان خاطر انت جاي مفرد، يرضيك؟ قال لي يرضيني. قلت له تعمل المصلحه بتاعت المنصوب ولا هتقول مانيش عامل؟ قال لي لا هعمل. قلت له خلاص انت مبني في محل نصب. اسم الشرط الجازم محتاج فعل مضارع، صح؟ لقيته جايب لي في الجملة فعل ماضي. قلت له انت يا عم الماضي هعربك فعل ماضي، بس خلي بالك انت ده مش مكانك، انت المفروض ما تجيش هنا، المفروض اللي يجي هنا فعل مضارع. قال لي طب انا اعمل ايه؟ هو المتكلم قال لي ماضي. قلت له خلاص هنخليك فعل ماضي زي ما انت، بس هنخليك في محل جازم. قال لي ماشي. الخبر نحتاج الاصل في ان هو يكون مفرد، قال لي مفرد ماشي، قال لي جملة او شبه جملة، نقول له خلي بالك انت جاي هنا مكان المفرد، ولذلك هنعربك جملة في محل رفع خبر اسمية او فعلية. ليه؟ اي كلمة في محل بتبقى جاي مكان كلمة مفرد. يعني لما يقول جملة حالية غير ما يقول في محل نصب. لا ما هو اصل ده خلي بالك ده من تساهل المعربين. ما هو الجملة الحالية يعني بتساوي بالضبط نفس المصطلح في محل نصب حال. لا هو في موطن واحد جاب الاولانية جملة حالية والثانية في محل نصب. ايوه بس في محل نصب ايه؟ ما قالش حال. هما جملتين، الجملة الاولانية على بالك كان بقى جملة حالية، اللي تحت جملة في محل نصب حال. هما الاثنين المفروض ان هما واحد، التعبير ده كده واحد. جملة حالية هو نفس تعبير جملة في محل نصب حال. يعني مثلا ما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، لو أنا قلت لها منذرون جملة حالية، المستمع على طول هيترجمها إن هي في محل نصب حال، ولو أنا قلت إن في محل نصب حال على طول هيترجمها إن هي الجملة حالية. هي كده وصلت مع المعلومة. فهي معنى إن هي في محل، معنى إن هي في محل يعني ما هاش جاية على أصلها، ما هاش جاية رقم واحد في المطلوب، جاية بديل. فلما جت بديل ما تبقاش أصلية، تبقى في محل. ففعل الشرط وجواب الشرط لازم يبقوا مضارع. فلما يقولك ماضي يبقوا جوع الأصل ولا جوع الفرع، وما عادش ينفع تقول فعل ماضي فعل الشرط، ما عادش ينفع تقول فعل ماضي فعل الشرط، ما ينفعش تقول كده. امال تقول ايه؟ تقول فعل ماضي في محل جزم فعل الشرط، لان فعل الشرط لا يكون الا مضارع. فلما انت جبت ماضي يبقى في محل. الاصل في الخبر ان هو يكون مفرد. فلما انت جبت جمله، طب انت لو لقيت ويقول لك والجمله خبر، لو انت لك معرب بيقول لك والجمله خبر، زيد أبوه مسافر، أما قال لك زيد مبتدأ وجملة أبوه مسافر خبر، ده تعرف على طول إن ده متجاوز ومتساهل في الأمر وما أعربها لكش تفصيليا، لأن لو أعرب لك تفصيليا يقول والجملة في محل رفع خبر. وصلت المعلومة يعني إيه؟ فهو المحل كده جاي في حاجة خارجة عن الأصل، لأن أنا عندي أساسيات وأصول بتيجي منها لا النفاذ الجنسي دي. انا عايز اسمها يكون منصوب، تمام؟ وهو عمره ما يكون منصوب الا ما يكون مضاف او شبيه بالمضاف، عمره ما يكون منصوب الا ما يكونش مضاف او شبيه بالمضاف. طب هو قال اسم مفرد، اقول منصوب، هو يقول لي مش هتنصب. طيب ما جبلهاش المنصوب بتاعها، لان هم ركبوا لا مع اسمها. لا مش زي إن واسمها، ما عملوهاش زي إن واسمها، لأن هم ركبوا مع لا، ركبوا لا مع اسمها تركيب 15، وإحنا عارفين إن المركب المبني على فتح الجزئين من 11 إلى 19، فده بنوه على فتح الجزئين. فلما أجت لنا في الجنس مع اسمها ركبوها تركيب 15. ليه تفرقة؟ لأنها تدخل على المفرد وعلى المضاف وعلى الشبيه بالمضاف، فميزوا بين الثلاثة. إنما بتخشش على المفرد والمضاف والشبيه بالمضاف، فما عملهمش زي بعض. وصلت؟ ولذلك هم بينهم لا مع اسمها تركيب بناء 15 أو 11 أو 19 إلى آخره، العدد من 11 إلى 19 مبني على فتح الجزئين. طب ولما يجي بقى مضاف او شبيه بالمضاف ما عادش هينفع تركب الثلاثه مع بعض، لان هم ما بيبنوش ثلاث كلمات ورا بعض. ما بيبنوش لا ما هم بيركبوش، يعني ما يجيش تركيب في ثلاث كلمات مع بعض ما هيجي اهو، انما هم ما يبنوهوش بقى. لان لا طب لا لان هو عشان تقول لي اسم مبني لازم أن تجيب لي سبب لانه خرج عن اصله، انما لما يجي مضاف شبيه بالمضاف منصوب فجاي على اصله. ما فيش سبب يخرجوا للبناء. تم تبنيه قال لك ما يتبنوش الثلاث كلمات ورا بعض، ثلاث كلمات ورا بعض ما يتبنوش عشان ما فيش حاجه زيهم مبني. ما فيش تركيب بالصوره دي ما فيش تركيب بالصوره دي مبني. انما لا رجل وجد احد عشر، فهم بنوه زي ما بنوا احد عشر. يقول لك مبني على فتح الجزئين. وصلت المعلومه ازاي؟ فهو كده انت احفظ بقى القاعده بقى، اي حاجه ما جاتش على اصلها المطلوب تبقى في محل على طول، في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، زي ما يبقى ما يضرش معاك اي حاجه في الكلام. خلاص. ولذلك لما هتكرر وهيجوز فيها الخمس اوجه، الخمس اوجه مبنيين على اللي انا بقول لك عليه ده، مبنيين على السبب اللي في اعمال الاولى او في اهمال الاولى، وهقول لك عليهم بالتفصيل. كلام كده واضح؟ قال باب لا في النفي. قال وانصب بلا في النفي كل نكرة كقولهم لا شك فيما ذكر. قال اعلم ان لا تأتي في الكلام على ثلاثة معاني، تكون ناهية ونافية وزائدة. وطبعا لا نحنش عايزين يعني ان احنا نحصر الحاجات اللي هو بيقولها، لان ده مش مكانه، وإلا ان الحصر بتاعه ساعات ما بيبقاش دقيق. قال فإذا جاءت ناهية اختصت بالدخول على الفعل المضارع وجزمته كما سيأتي في باب الجوازم، فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقد تقع بمعنى الدعاء كقولهم لا يفضض الله فاك ولا يشلل عشرك. وإذا جاءت زائدة فقد تأتي تارة لتأكيد النافي، وإحنا بنقول زائدة مش معناها ملهاش لازمة، ولكن زائدة يعني لا تأتي في معناها الوارد عن العرب. ولذلك الإمام ابن هشام زي ما قلنا قبل كده كتير إن هو لما يجي يعبر عن الزائدة يقول لك ما تقولش زائدة، قول صلة. فصلة معناها أنها أتت للتأكيد لا لإفادة معنى من المعاني الأصلية. وإذا جاءت زائدة فقد تأتي تارة لتأكيد النفي كقولك ما زيد قائما ولا عمرو قاعدا، وقد تأتي للفصاحة والتوسع في الكلام كما قال تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، بدليل ما منعك أن تسجد إذ أمرتك أو لما خلقت بيدي، فقال لك مرة أن تسجد وقال لك مرة ألا تسجد. يبقى لما جت لا هنا في ألا تسجد يبقى أسجال التأكيد ولا لا؟ وإلا لو كانت تفيد معنى أصلي يبقى كانت تجي في الآية اللي وصلها على طول، لأن هم بنفس المعنى، صح؟ قال فلا هنا زائدة بدليل قوله تعالى في السورة الأخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وإحنا بنقول زائدة يعني للتأكيد. وأما إذا جاءت للنفي فقد تأتي نافية عاطفة، وده ناخده بالتفصيل في باب عطف النسق، لقولك جاءني زيد لا عمرو، فإن قلت ما جاءني زيد ولا عمرو فالواو هنا هي العاطفة، لأن لا ولكن وبل بتأتي من حروف العطف. احنا عندنا حروف العطف قيل تسعة وقيل عشرة، قيل تسعة وقيل عشرة، من ضمنهم ايه؟ من ضمنهم لا ولكن وبل. فهو لما قال لك جاءني زيد لا عمرو، لا عمرو، لا لا لا جاءني زيد لا عمرو، يبقى لا هنا حرف عطف. خلاص. طب ولا لك، طب لو جاب لك الواو قبلها يبقى الواو هي اللي حرف عطف. فهمت الفرق بين المثالين؟ ان المثال الاولاني ما جاب لكش الواو، قال لك جاءني زيد لا عمرو، ما يجيش حرفين عطف ورا بعض. يعني الثانيه لا، الأولانية جاءني زيد لا عمرو، والثانية ما جاءني زيد ولا عمرو، فيبقى لا في الأولانية حرف عطف واللي في الثانية ماش حرف عطف ولكن حرف نفي بس. فالواو هنا هي العاطفة ولا زائدة لتأكيد النفي. وقد تأتي معترضة بين العامل والمعمول كقولك ضربته بلا ذنب، وبين المبتدأ والخبر كقولك زيد لا صديق ولا عدو، وبين الحال وصاحب الحال كقولك قدم الأمير لا ضاحكا ولا عابسا. وقد تأتي نافية، ودي بقى اللي احنا فيها الكلام عليها بقى. اللي هو بلا ذنب، الباء جرت ذنب، فالباء عامل عملت الجر في كلمة ذنب، ففصل بين العامل اللي هو حرف الجر الباء وبين المعمول اللي هو ذنب بلا. قال وقد تأتي نافية مبتدأة فتنقسم ستة أقسام، أحدها أن تدخل على الفعل الماضي ولا تغيره عن وضعه وأصلية فتح، يعني يفضل معه مبنى على الفتح، فقوله تعالى فلا صدق ولا صلى، إلا أنها تحوله إلى معنى المستقبل إذ تقدير الكلام فلم يصدق ولم يصلي. يبقى نافية ودخلت على الفعل ما تعملش، يعني ما تعملش في الإعراب. والثانية أن تدخل على الفعل المضارع فلا تحدث عملا فيه بل يرتفع على حكم وضع، يعني برضو لا تعمل عملا في الإعراب. قال سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى لا تأخذه أهو نافية إخلاف الناهية، فالناهية بتجزم المضارع، الناهية بتجزم المضارع، النافية ما بتعملش حاجة في المضارع. والثالث أن تدخل على الاسم المعرفة المفرد فلا تؤثر فيه، لأن احنا قلنا في النافية للوحدة وقلنا في النافية للجنس لابد أنها تكون داخلة على أيوة، بس يكون اسمها وخبرها نكرتين. فهو شوف هنا بيقول لك والثالث أن تدخل على اسم المعرفة، يبقى لو دخلت على معرفة لا تقول لي نافية للجنس عملت عمل إن، ولا تقول لي نافية للوحدة عملت عمل ليس. ليه؟ لأن سواء دي أو دي ما تعملش إلا في النكرة. طب لو أجا بعدها اسم معرفة مبتدأ وخبر ما لهاش عمل في الإعراب، إنما لها عمل في المعنى. والثالث أن تدخل على الاسم المعرفة المفرد فلا تؤثر فيه بل يكون مرفوعا على الابتداء، والاسم اللي بعده مرفوع على الخبرية لا زيد منطلق. والرابع أن تدخل على الاسم المضاف فتنصبه كقولك لا صاحب مال يسعف ولا ذا حلم يوجد، يبقى هو دخلت على المضاف فنصبته، يبقى لا صاحب مال يسعف، لا طالع جبل موجود، لا طالب علم مذموم، تمام. والخامس أن تدخل على الاسم المطول، والاسم المطول ده هو اللي احنا بنسمي شبيه بالمضاف، والمقصود به الوصف العامل المنون، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، إما أن يكون مرفوعا به، وإما أن يكون منصوبا به، وإما أن يكون مجرورا به. الاسم المطول هو الوصف المنون العامل، أخذناه فيما يعمل عمل الفاعل، وخدنا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والكلام ده، هم دول بقى. يقول لك هنا بقى زي ايه، لا حسن عفوا لا حسنا وجهه ممقوت، لا حسنا وجهه، يبقى كلمة حسن طلبت ايه هنا؟ لا حسنا وجهه، انا بسيبك من اللي في الكتاب، انا افهم معي اول، لا حسنا وجهه ممقوت. كلمة حسن ده وصف عامل ولا مش وصف عامل؟ طلب ايه؟ طلب مرفوع، ادنا له المرفوع بتاعه. طب لا طالعا اسم فاعل وصف عامل ولا مش وصف عامل؟ طالب ايه؟ يبقى لا طالعا جبلا مذموم. طيب ممكن يطلب مجرور؟ لا مارا بايه؟ بزيد مذموم. يبقى الاسم المطول ده هو عبارة عن الوصف العامل المنون، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان الشيء اللي هو طلبه اللي الوصف طلبه حاجة مرفوعة ندهاله لا حسنا وجهه، او حاجة منصوبة نديها له لا طالعا جبلا، او حاجة مجرورة نديها له لا مارا بزيد. تمام؟ فهمتها كده؟ لا مغلولة يده موجود. طلب مرفوع نائب فاعل ولا لا؟ لا مغلولة يده، لأن لماذا؟ لأن مغلول اسم مفعول، واسم المفعول بيطلب نائب فاعل بعده مرفوع، يبقى الاسم المطول هو المقصود بإيه؟ هو المقصود به الوصف العامل المنون، وهو الذي اتصل به شيء من تمام معناه. والرابع أن تدخل على الاسم المضاف فتنصبه، كقولك لا صاحب مال يسعفه ولا ذا حلم يوجده. والخامس أن تدخل على الاسم المطول فتنصبه وتنونه، كقولك لا حسنا وجوه بالبلد ولا منفقا ماله، ولا منفقا ماله في الخير يعرف، ولا منفقا ماله عشان يبقى مفعول به. ولو أنت خلتها مضاف ينفع تحولها من المضاف؟ ينفع تحول الأمثلة دي للمضاف؟ ينفع. لا حسن وجهه، وينفع أقول لا منفق ماله. والسادس أن تدخل الاسم النكر المفرد فتنصبه بغير تنوين، فقوله تعالى لا إكراه في الدين، يبقى إكراه اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، والجار والمجرور خبر. وعند بعض النحويين أن فتحته فتحة بناء لا فتحة نصب، وعند بعضهم أنه منصوب غير منون. وعلى كلا القولين لابد للاسم بعد لا من خبر. أيوة، ليه؟ لأنه هو أصل أن هي مفروض أن هي ناسخ من النواسخ الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي تعمل عمل إن، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، إلا أنها تنصبه نصبا واضحا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، وإذا كان مفردا فإنه يكون مبني في محل نصب. وعلى كلا القولين لابد للاسم بعد لا من خبر، وقوله تعالى في الدين هو خبر لا إكراه. فمن يقول إن لا هي العاملة في الاسم الذي بعدها تشبيها بليس اقتضى الاسم الخبر، ومن يقول إن الاسم الذي بعدها مبني مع على الفتح ينزلها مع الاسم منزلة المبتدأ. يبقى لو أنت جعلتها تعمل عمل ليس دي حاجة، لو أنت جعلتها تعمل عمل إن دي إيه دي حاجة تانية. الفرق بينهم إيه؟ أن التي تعمل عمل ليس هي النافية للوحدة، والتي تعمل عمل إن هي النافية للجنس. بس ليه؟ في حالة المفرد يبنى على ما ينصب به. وقد يحذف الخبر اتساعا كقولهم للخائف لا بأس، وكذلك قول المتشاهد لا إله إلا الله، الخبر محذوف وتقديره لا إله لنا إلا الله، ماشي هو قدره كده، ونحن بنقول الأحسن نحن نقول لا إله بحق. وارتفاع اسم الله كارتفاع الاسم المستثنى به بعد النفي المرفوع، واحنا بنقول في التركيب ده هو يجوز ايه؟ لا إله إلا الله، ويجوز لا إله حق. لا في اسم الذي بعد أداة الاستثناء هنا يجوز لا إله إلا الله، ويجوز لا إله إلا الله. مش احنا قلنا كده إذا تم الكلام؟ قلناها قبل كده المثال ده، رجعه في الحالة تمام. قلنا في الحالة ده هي يجوز إن احنا نقول لا إله إلا الله بالرفع على البدلية، الله يفتح عليك، وبالنصب على الاستثناء. وإن بدأ بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض، اللي هو إيه؟ اللي هو إحنا بنقول إن شرط إعمالها أن يأتي الاسم بعده الخبر. طب لو قدم الخبر على الاسم تلغى وتكرر، نلغيها ونكررها. من شرط انتصاب الاسم النكر الواقع من شرط انتصاب الاسم النكر الواقع بعد لا أن يكون ملاصقا لها، يعني جاي بعدها على الترتيب، أو هم جايين بعدها على الترتيب. وبهذا استدل من قال إنه مبني معها على الفتح، فمتى؟ لأنها في الحالة التي تبقى مركبة تركيب 11، فمتى فصل بينهما فاصل ارتفع الاسم النكر على الابتداء، يبقى مبتدأ مؤخر، والجر والمجرور مثلا خبر مقدم، كما قال سبحانه وتعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وإذا وصفت الاسم النكر المفرد جاز لك في الصفة ثلاثة أوجه: أحدها نصبها وتنوينها، والثاني رفعها وتنوينها، والثالث نصبها بغير تنوين. تقول: لا رجل ظريفا، ويبقى في الحالة دي أنت وصفت على المحل، لأن كلمة رجل مبنية في محل نصب، صح؟ فلما جبت كلمة ظريفا أنت كأنك أنت وصفت على المحل، والمحل محل نصب، صح؟ لا، هو لفظه مبني، لا رجل لفظه مبني، لأن ما بتقولش لا رجلا، لو كنت قلت لا رجلا كان يبقى منصوب، إنما ما نونتش يبقى أنت بنيته. يبقى كلمة رجلا لفظها مبني ومحلها منصوب، وكأنها هذه. يبقى بنقول ظريفا راعى المحل، مش عم الشيخ؟ ظريفا راعى المحل، لأن هي مبنية في محل نصب. طب ولا رجل ظريف، ما الذي راعاه؟ جاب كلمة جاب الرفع إلى منين؟ من لا مع اسمها، لأن لا مع اسمها الاثنين مع بعض في محل مبتدأ. أيوة، يبقى هو جعل ظريف أكن صفة لمين؟ للمبتدأ اللي متكون من لا مع اسمها. طب ولو قال لا رجل ظريفة، يبقى راعى الايه؟ راعى اللفظ. يبقى مرة راعى المحل فقال لا رجل ظريفا اللي هو محل اسم لا، مرة راعى محل اسم لا فقال لا رجل ظريفا، ومرة راعى محل لا مع اسمه فقال ظريف، لان هما الاثنين في قوة مبتدأ، ومرة راعى لفظ اسمه اللي هو مبني فقال لا رجل ظريفة. فهمتوها؟ لا، لا مع اسمها في قوة مبتدأ. أه؟ لا ما تعتبرش، يعني ما عربهمش مبتدأ. يعني لو كنا مبنية كده بعدها ممكن تتبع لفظ البناء. التوابع ممكن تعمل معك كده. ولذلك: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، قرأ ورسوله وقرأ ورسوله، مر عطفا على اللفظ ومر عطفا على المحل، لأن أن الله لفظها منصوب فجت ورسوله. طب وأصل اسم إن كان إيه؟ محله، فجت ورسوله، يبقى عطف على اللفظ مرة وعطف على المحل مرة، ودي التوابع، تنفع تيجي على اللفظ وينفع تيجي على المحل. وين لأنه قال ورسوله، لأن الأعرابي قال ورسوله، يبقى ربنا وربنا متبرئ من المشركين ومن الرسول كما، وده طبعا ما فيش حاجة اسمها كده، إنما هو القراءة الصحيحة ورسوله ورسوله، ويبقى الاثنين معناهم إن ربنا والرسول على الصلاة والسلام. وإن عطفت على الاسم النكر الملاصق للا جاز نصب المعطوف ورفعه مع تنوينه في كلا الوجهين. لماذا؟ نفس الكلام، ارجع لللفظ وارجع للمحل، سهلة. كما قال الشاعر: فلا أبا وابنا يروى بنصب ابن ورفعه مع إدخال التنوين، قيل فلا أبا وابنا وقيل فلا أبا وابن. طب وابنا ليه؟ عطفا على المحل. طب وابن عطفا على محل لا مع اسمه. وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غير الإعراب فيها تصبي. تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا بيع ولا خلال، وإن تشأ فانصبهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا. هيبقى لسه جاي عندي اللي هو ايه ماشي ماشي عندي هنا ماشي ماشي والرفع في الثاني وفتح الاول قد جاز والعكس كذاك فافعل. اللي هو البيت السادس سقط من باه ومطبعه الحلبي. ماشي عام. طب ايه الحكايه ديت؟ الحكايه دي سهله خالص، مفيش فيها اي مشكله خالص ولا تزعل نفسك خالص. هو بقول لك اذا كررت له جاز ان تعمل الاولى. عمل ليس عمل عمل ان جاز ان تعمل الاولى عمل ان، وفي هذه الحاله تقول لا حول اهو باعملها عمل ان واسمها جاي مفرد يبقى مبني في محل نصب. خلصنا من الاولى. طيب اذا اعملت الاولى فلك في الثانيه ثلاث حالات بتوع ايه؟ بتوع زي اللي كانوا من الوصف من شويه، ان انت تقول لا حول ولا قوه، فيبقى انت اعملت الاولى واعملت الثانيه، وتقول لا حول ولا قوه ويبقى انت اهملت الثانيه وعطفت على المحل بتاع اسم الاولاني لان محلها نصب، فتقول لا حول ولا قوه. لا ما ده مش من باب عطف الجمل، من باب العطف على محل اسم لا الاولى لان محلها نصب. والقولات تانية مش هتعمل؟ ما هي مش هتعمل. وتبقى لا ايه؟ لا يا حبيبي ما هتعملش. لازم تعملش بعدها نكرة؟ لا لان دي متكررة، ما هزود ده حكم خاص بالتكرير. ده حكم خاص بالتكرير. لو تكررت جاز في الأولى الإعمال والإهمال، وينبني عليه في الثانية خمسة أوجه. لا ما تسمى نافية، ولو سمتها نافية للجنس ماشي، بس الإشكال مش في تسميتها، المشكلة في أعمالها. هتعمل إيه بقى؟ مرة هتعمل ومرة هتلغى وهي نافية. وهي نافية. طب أنفيها وهي ألغيها وهي نافية للجنس ليه؟ لأن ده حكم خاص بالتكرار لأنها مكررة. فلما جت نافية للجنس ومكررة، فالأولى نافية للجنس والتانية نافية للجنس في نفس الجملة، خلاص بقى أنت بقى في ساعة في الكلام بقى. فلك إعمال الأولى، وعند إعمال الأولى يجوز في الثانية ثلاث أوجه. إعمال التانية برضو على اللي أنت عايز تقوله أعملها. أعملها. أنا بقول لك ما تعملهاش، أعملها. قل لا حول ولا قوة، يبقى أنت عملت الاثنين وزي الفل. وخلاص وزي الفل. ولو عطفت لا حول على لا قوة، يبقى كده ما يبقى كده يبقى اعمل الاثنين هم على الاصل. طيب هو قالت لك طب بس استنى، ده انا جاي لك مكررة، تعاملني كده زي العادية؟ نقول لا والله صح، انت عندك حق، انت بدل ما انت احترمتنا احنا هنحترمك وهندي لك صلاحيات كمان. طب هتعملوا معايا ايه؟ قلنا لها مش احنا اعملنا الاولى؟ قالت قلنا لك يا ست خلاص انت يا تانية هنجوز فيك ثلاث حالات مع اعمال الاولى، فهنقول لا حول ولا قوة باعمال الاولى واعمال الثانية، ونقول لا حول ولا قوة بعطف الثانية على محل الاولى والغاء لا اللي هو النصب، والحالة الثالثة مع إلغاء لا والعطف على محل لا مع اسمها اللي هو الرافع. لا حول ولا قوة، لأن لا الأولى مع اسمها في قوة مبتدا، والمبتدا حكمه الرافع. يبقى فهمنا تخريج لا حول ولا قوة، وفهمنا تخريج لا حول ولا قوة، وفهمنا تخريج لا حول ولا قوة. طب وعند إهمال الأولى عند إهمال الأولى هنقول لا حول، ولا نقول حاجة، ولا قدامنا حاجة تانية نقولها في عند الإهمال؟ لا، ما فيش إلا لا حول. طب لو أنا أهملت الأولى بقى يجوز لي في التانية كم حالة؟ اتنين بس، الإعمال فأقول لا حول ولا قوة، وقدامي حاجة تتعطف. الجمل على الجمل بإهمال الاثنين، فأقول لا حول ولا قوة، يبقى الوجه هو اللي وقع مني. أقول في الثانية أنصب الثانية ونونها، فما ينفعش أقول لا حول ولا قوة. طب لا بقى ما ينفعش أقول لا حول ولا قوة، ما عادش في محل نصب. سمعت دي؟ ما عادش في محل نصب. أنا كنت بقول لا حول ولا قوة عطفا على محل اسم لا الأولى لأنها مبنية في محل نصب. طب لما أنا قلت لا حول بقى عدل الأولى محل نصب، فأقول بقى في الثانية ولا قوة إزاي؟ ما عدليش. لا مش محل الرفع بقى، الرفع لأن هو على الإهمال بإهمال الاثنين، بإهمال الاثنين. فهمتوها؟ إذا كررت الاسم المنفية بلا قولك لا حول ولا قوة إلا بالله جاز لك في إعرابه خمسة أوجه. أحدهما أن تنصبهما جميعا بلا تنوين، يعني أن أنت إيه، ما خلي بالكم عشان ما تلخبطوش، مقصوده هنا بقوله تنصبهما جميعا بلا تنوين يعني بإعمال لا النافية للجنس، إعمال الأولى وإعمال الثانية اللي هو البناء على الفتح. تمام؟ وإحنا قلنا إن هو كان مذهبه من شوية كان قال إيه، والسادس أن تدخل اسم النكرة، وعند بعض النحويين أن فتحته وفتحة بناء لا فتحة نصب، وعند بعضهم أنه منصوب غير منون. يبقى لما هو يقول لك أنه تنصبهما جميعا بلا تنوين معناه أنه هو أعملهم الاثنين، هنا ما فيش لا عطفا على محل ولا عطفا على لفظ ولا حاجة. هو هنا معنى القسم ده أنه هو أعمل الاثنين، مش مسألة منصوب، مش مسألة مبني في محل نصب ولا الكلام ده، لا هو بإعمال الاثنين. والثاني أن تنصب الأول بغير تنوين وتنصب الثاني بتنوين، يعني إعمال الأولى وعطف الثانية على المحل اللي هي لا حول ولا قوة. الله يفتح عليك، كما قال الشاعر لا نسب اليوم ولا خلة. يبقى بإعمال الأولى وبعطف الثانية على محل الأولى. والثالث أن تنصب الأول بغير تنوين وترفع الثاني بتنوين، يعني إيه؟ يعني بإعمال الأولى وإهمال الثانية وعطف اسمها على محل لا واسمها اللي هو محلهم رفع، كما قال الشعر هذا لعمركم الصغار بعيني لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، فرفعه، رفع الثانية مع أنه ألف الأولانية إيه؟ لا أم، أي ولا حول ولا قوة. فأعربه الشاعر على هذا الوجه، وإنما لم ينون الأب الأذى الكافي. والوجه الرابع أن ترفعهما جميعا بتنوين، يعني تهملهم الاثنين فتقول لا حول ولا قوة. وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل، بإهمال الاثنين. والوجه الثاني أن ترفع الأول يعني تهمل الأولى وتنصب الثاني بغير تنون، يعني لا حول، لا حول ولا قوة، يعني بإهمال الأولى وإعمال. احنا اللي عامل معنا إشكال حاجات إن هو ينصب بغير تنون دي، حش كلمة ينصب بغير تنوين وحط مكانها إعمال أو بناء، سهلة؟ هو عاجل ما هو تو تعبيره كده، معلش هنقول له ايه؟ هنقول له لا. طبعا احنا عندك هنا في الحاشية قال لك ايه الآية بتاعت لا بيع فيه ولا خلال، قرأ ابن كثير وابو عمرو بالنصب من غير تنوين والباقون بالرفع والتنوين. يعني ايه بالنصب من غير تنوين؟ بالاعمال بناء على الفتح، لا بيع فيه ولا خلال. والتاني قالوا ايه؟ لا بيع فيه ولا خلال. يلا خش على التعجب حق. طبعا التعجب هنجري فيه شوية، لان اصلا المبحث ده مبحث صرفي. التعجب والاغراء والتحذير رسالة لك مصطفى زغبي، ما تقطعنيش فيهم. باب التعجب. قال وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي، تقول ما أحسن زيدا إذ خطأ وما أحد سيفه حين سطى. التعجب أحد معاني الكلام، وهو أول المنظومة وأول الشرح ذكر معاني الكلام العشرة. ارجعوا للنفي والنهي والدعاء والكلام. التعجب أحد معاني الكلام وله لفظان أو وله صيغتان، ما أفعله وأفعل، وعندك في التنزيل أسمع بهم وأبصر، وفي الآية الأخرى فما أصبرهم على النار والعياذ بالله. أحدهما ما أفعله كقوله تعالى فما أصبرهم على النار، والثاني أفعل به كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر. وخلي بالك بالصيغ القياسية، وإلا فإن في هناك سياقات تدل على التعجب، بل هناك صراحة، ترى كيف صراحة، بل عجبت ويسخره، وقرأ في المتواتر بل عجبت، وقرأ في المتواتر بل عجبت. وهل الله يعجب؟ نعم يعجب، صفة العجب ثابتة لله. عجب ربك من شاب ليست له صبوة، عجب ربك من قوم يدخلون الجنة بالسلاسة. وتوجيه صفة العجب ايه؟ توجيه صفة العجب ان العجب نوعان، ان العجب نوعين، نوع بسبب عدم معرفة العاقبة، ما كنتش تعرف نهاية الحاجة هتخلص ازاي، فلما تخلص تقول الله تصدق حاجة غريبة قوي، ده انا ما كنتش منتظر النهاية دي، فده بقى عجب عن جهل، وده ربنا منزه عنه، ده ربنا سبحانه وتعالى منزه عنه، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. والنوع الثاني من العجب وهو الثابت لله، وهو خروج الشيء عن نظيره، خروج الشيء عن نظيره، ولا خروج الشيء عن نظائره. وصلت؟ فده بسبب جهل؟ لا مش بسبب جهل ولا حد، وده العجب الثابت لله سبحانه وتعالى. يبقى التعجب إما يكون السياق بيدلك على تعجب، وسبحان الله صح ولا لا؟ تعجبه صح؟ طب فين أفعل به وما أفعل؟ ما فيش، هو السياق اللي قال إنه تعجب. أو السياق القياسية بقى اللي زي اللي هو الشيخ رحمه الله تعالى قال عليه. قال فإذا قلت ما أحسن زيدا، فما ها هنا اسم بمعنى شيء، وأحسن فعل ماضي كان أصله حسنا الذي هو فعل لازم غير متعدي، فأدخلت عليه همزة النقل حتى صار متعديا، ونصب زيد نصب المفعول به. تمام. و ما خلي بالك هنا هتبقى مبنية في محل رفع مبتدأ. تمام. وأحسن قلنا فعل ماضي، والفعل بتاع ضمير مسند التقدير هو يعود على الشيء، وزيدا مفعول به، والتقدير شيء حسن زيدا، والتقدير شيء حسن زيدا. تمام. ولفظة أحسن في التعجب وما يجري مجراها مما هو على وزن أفعل تكون على صيغة واحدة في المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع. تمام. تقول ما أحسن زيدا وما أحسن هندا وما أحسن الزيدين وما أحسن الهندين وما أحسن الزيدين وما أحسن الهندات، وتقول أحسن بزيد وأحسن بالزيدين وأحسن بالزيدين وأحسن بهند وأحسن بالهندين وأحسن بالهندات. هو عايز يقول لك إن هو كله إيه؟ إن هو كله يلزم صيغة واحدة. وبعد كده هيجيب لك بقى شروط فعل التعجب. واحنا بقولون ان المبحث ده الاصل في انه مبحث صرفي، لذلك احنا يعني هنمر على مر القراء. قال: وان تعجبت من الالوان او عاهات تحدث في الابدان فابن له فعلا من الثلاثي ثم اتي بالالوان والاحداث، تقول ما انقى بياض العاج وما اشد ظلمة الدياج. قال: قد ذكرنا ان الفعل التعجب لا يبنى الا من الفعل الثلاثي، اما ان يكون على وزن فعل مثل حسن وظرف، او على وزن فعل مثل علم وسمع، او على وزن فعل مثل ضرب وقتل. واما الافعال التي تزيد على ثلاثه احرف مثل احرج وانطلق فلا يصاغ منها فعل التعجب الا في السمع، وكذلك لا يصاغ فعل التعجب من الالوان كالبياض والسواد، تمام، لان اصل بنائها ان تكون على افعل نحو بيض واصفر واسود، او على افعال نحو حمار واصفر. وحكم العيوب الظاهره في البدن كحكمها كعور والكلام، لان اكثر افعالها جاءت زائده على الثلاث نحو عور وحول مما يدل على عاهات. وكذلك لم يجز ان يقال ما ابيض الثوب ولا ان يقال ما اعور زيد. فإن أردت التعجب من شيء من ذلك بنيت فعل التعجب من فعل ثلاثي يطابق المعنى الذي تقصده من الكثرة أو القلة أو الحسن أو القبح، ثم أتيت بالاسم المتعجب منه فتقول ما أحسن انطلاق زيد وما أسرع استخراج بكر وما أنقى بياض العاج وما أشد سواد القار وما أقبح حول بشر وما أوحش عور خالد. وأفعل الذي للتفضيل برضه هيجي لك أفعل التفضيل بعد كده، وهيقول لك يشترط في فعل التفضيل ما يشترط في التعجب. وطبعا هو حوالي 8 شروط هو ذكرهم هنا كده ايه يعني داخلين في بعض، ولكن الاصل ان هم لهم شروط، ان هو يكون من الثلاثي، ان هو يكون مما يقبل التفاضل، تمام، ان هو يكون من الفعل المتصرف فلا يكون من الفعل الجامد، خلاص ما يكونش من الفعل الامر، كل دي شروط للتعجب وللايه وليه أفعل التفضيل. فإذا فقد شرط من الشروط فهناك فاقد للشروط لا يأتي منه التعجب أصلا، زي لو كان فعل ولا يأتي منه التعجب ولا يأتي منه التفضيل، زي لو كان فعل لا يحدث فيه تفاوت. هو لو فعلا ما بيحصلش فيه تفاوت أنا هتعجب منه إزاي ولا أجيب له أفعل التفضيل إزاي؟ زي مات، هو مات ده هو في واحد أموت من واحد، فاهم انا عايز اقول ايه؟ فهو لابد انه يكون يدل على تفاضل وعلى تفاوت، فلو ما بيدلش على تفاضل وعلى تفاوت ما يجيش منه لا تعجب ولا يجي منه افعل تفضيل. عمر ما اعرف اقول ما اموته، ولا زيد اموت من عمرو، يعني هو اموت منه، يعني ده ميت نص نص وده ميت 90%، ما فيش حاجه اسمها كده. ففي شروط شاهد الكلام، في شروط تنظر في كتب الصرف حتى المقام ما يتساهش مني، لان لما ابحث صرفي. وأفعل الذي للتفضيل يدخل حيث يدخل فعل التعجب ويمتنع حيث يمتنع، فتقول زيد أحسن من عمرو كما تقول ما أحسن زيد. يعني مثلا لو فعل غير متصرف زي نعمة وبئسة تجيب منه أفعل تفضيل أو تعجب؟ ما عرفش أجيب منه، ليه؟ لأن هو جامد لا يتصرف أصلا. ما أحسن زيدا ويمتنع أن تقول عمرو أعور من زيد، لأن هو لا دي مش بتاعة النص سعدي، لأن هو أعور عور خلاص، هو عور خلاص، هو عينه بايظة، هو في واحد أعور من واحد؟ مش بيتفاوت، لا يتفاوت أو لا يدل أو يدل على عيب، يدل على زي العرج والكلام، هو عرج خلاص، ما تقولش ما أعرجه بقى أو زاد أعرج من عمرو، هو ده عنده عرج وده عنده عرج، وربنا يشفينا كلنا ويشفي أمراض المسلمين. وأفعل الذي للتفضيل يدخل حيث يدخل فعل التعجب ويمتنع حيث يمتنع، فتقول زيد أحسن من عمرو كما تقول ما أحسن زيدا، ويمتنع أن تقول عمرو أعور من زيد كما يمتنع أن تقول ما أعور زيدا، وهكذا يمتنع أن تقول هذا الثوب أبيض من ثوبك لأن هو البياض بياض، كما لا يقال ما أبيض ثوب زيد. فإذا أردت التفضيل جبت عامل مساعد. لماذا؟ لأن ممكن يكون ضبيض وضبيض بس فعلا متفوتين، فتقوم إلى ما أشد بياض العاج، لا ضبيض بقى، حتى يقول لك أبيض شاهي أبيض مكسور، بس في الأول وفي الآخر إيه؟ في الأول وفي الآخر أبيض. طب أنت فعلا عايز أن أنت تقول أن ده أبيض من ده، ما تقولش بقى أبيض، تقول إيه؟ أشد، الله يفتح عليك، تقول أشد بياضا. كما لا يقال ما أبيض ثوب، إلا لو كانت البيت دجاجة بتبيض فأنت عايز تقول إن هي بتبيض كتير، فبتقول ما أبيض الدجاجة، يعني إيه؟ كسرت البيت. أيوه كسرت البيت، مش إن هي لونها أبيض. فإذا أردت التفضيل بينهما قلت ثوب زيد أحسن سوادا من ثوب عمرو، وأنت بتلاقي السواد بيختلف، حتى يقول لك أسود ليل، أسود ليل يعني إيه؟ يعني كحل، وفي أسود عطى على الأزرق، صح؟ كل الكلام ده موجود. طب ما هو موجود أهو، عايز اتعجب منه او ان انا عاوز اقول ان ده اسود من ده، ما اقولش اسود بقى، اقول اشد سوادا او اكثر سوادا الى اخر. وهذا الثوب انقى بياضا من ثوبك كما تقول ما اوحش عوار زيد وما انقى بياض الثوب. وقد ياتي في مسائل التعجب ما يصح اذا حمل على وجه ويمتنع اذا حمل على وجه اخر، كقولك ما اسود زيدا، يعني ايه؟ يعني سيد في قومه، ما بتقولش ان هو لونه اسود. ولان ليه؟ لان سيد اصلها سيود، فالالف اللي في ساده اصلها واو، ساده يسود ولا ساده يسيد؟ اي، فتقول ما اسود زيدا وما ابيض الدجاجه وما احمر الفرس وما اصفر العبد، فتصح هذه المسائل اذا اردت بها التعجب من سؤدد زيد، ومن كسرة بيض الدجاجة، ومن حمر الفرس، والحمر أن يبشم من كسرة الأكل، عرف يبشم يعني إيه؟ التعجب من صفير. وتمتنع هذه المسائل إذا أردت التعجب من الألوان التي هي السواد والبياض والحمرة والصفرة. فإن أردت التعجب مما مضى من حسن زيد أدخلت كان على فعل التعجب فقلت ما أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا. فإن أخرت لفظة كان عن فعل التعجب وجب أن تلفظ بما قبلها فتقول ما أحسن ما كان زيدا، وإن أردت الاستفهام عن حسن زيد قلت ما أحسن زيدا. يعني أنت عايز تقول أي أجزاء زيد حسنا، عايش تعجب بقى. إن أردت الاستفهام عن حسن زيد فهتقول ما أحسن زيد، فتضم النون من أحسن وتجر زيد بالإضافة، وتكون ما ها هنا اسم استفهام وتقدير الكلام، أي شيء من زيد أحسن، أخلقه أخلقه أم خلقه أم لفظه أم ثوبه. ويضطرد ذلك في جميع ألفاظ أفعل إلا في قولك ما أعلم زيدا، فإنه يمتنع الاستفهام فيه لأن العلم لا يتجزأ، فلا يكون بعض زيد أعلم من بعض. هو قال العلم بعض زيد أعلم من بعض الزمان فعش، كما يتجزأ الحسن فيكون بعضه أحسن من بعض. فإن رددت الفعل إلى نفسك قلت في الاستفهام ما أحسني، وفي التعجب ما أحسنني، وعلى هذا فقس. تمام؟ طبعا هو البابين دلوقتي يعني كده الكلام فيهم مختصر جدا، بس احنا طبعا ما احناش هنخرج، ما احناش هنخرج عن اللي في الكتاب، علشان خاطر احنا قلنا ان المبحث ده مبحث صرفي واحنا مش عايزين نطول فيه. اه؟ لا، الاغراء والتحذير دولت نحو. والنصب في الاغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقس، تقول للطالب خلا برا دونك زيدا وعليك بشرا. الاغراء التحضيض على الفعل الذي يخشى فواته، الحق يالا، وألفاظه عليك ودونك وعندك، ألفاظ إيه؟ ألفاظ الإغراءه، يعني إيه؟ أنت بتقول له خلي بالك بالبلد كده، قال وألفاظه عليك ودونك وعندك، فإذا قلت عليك زيدا نصبته على الإغراء ومعناه احضر زيدا فقد علاك، وإذا قلت عندك عمرا فالمعنى خذه من حضرتك. وحتى أنت إيه تلاقي مثلا يعني مثلا في درس ولا حاجة تلاقي الشيخ بقول له عندك دي، عندك دي يعني يعني خلاص انت بقى الزمها، انت بقى المسألة دي انت اللي هتخرجها لنا. سهل صح ولا بتحصل ولا؟ وعندك في التنزيل ايه؟ يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، عليكم انفسكم ولا عليكم انفسكم؟ عليكم انفسكم اي الزموا. وعمك الشيخ نعينه بيقرأ ايه؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم، ويقوم واقف ويبدأ عليكم ألا تشركوا به، يعني يلزموا عدم الشرك. وفي الوسط هيبقى جار ومجرور، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يبقى في الوسط بقى جار ومجرور متعلق بايه؟ بالفعل اللي قبله. ولو وقفت جعلتها اسم فعل بمعنى ايه؟ إلزم. سهلة. فإذا قلت عليك زيدا نصبته على الإغراء ومعناه احضر زيدا فقد عليك، أو إذا قلت عندك عمرا فالمعنى خذه من حضرتك. وطبعا هتبقى عليك ودونك وعندك أسماء أفعال في الحالة دي. وإذا قلت دونك بشرا فمعناه خذه من قربك، وفي القرآن عليكم أنفسكم. ولا يجوز تقديم المنتصب بالإغراء على لفظه، فأما قوله تعالى كتاب الله عليكم فإنه مما انتصب على المصدر الذي حذف فعله، والتقدير كتب. ومثله صنع الله الذي أتقن كل شيء. والغالب أن تستعمل هذه الألفاظ الثلاثة في ضمير المخاطب، غير أن على تختص بشيئين، أحدهما إدخالها على ضمير الغائب فينفع تقول عليه، والثاني إلحاق الباء بمنصوبها كما جاء في الخبر من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. طب وكان الأصل إيه؟ عليه الصوم، فإنه له وجاء. التحذير. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل ما قال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله، تنصب على التحذير بمعنى احذروا. اعلم أن الفعل قد يعمل محذوفا إذا دلت عليه الحال، مثل أن تسمع تكبيرا عشية استهلال الهلال فتقول الهلال والله، تريد شاهده الهلال. أو ترى إنسان قد دخل أجمة فتقول الأسد، الأجمة اللي هي إيه؟ مكان الأسد أو بيت الأسد، أي احذر الأسد. أو تصادفه واقفا في الطريق فتقول له الطريق، أي خل الطريق. يعني هو مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر أو مما يناسب السياق. ويجوز إظهار الفعل الناصب في هذه المواطن، فإن كررت الاسم قام تكريره مقام إظهار الفعل، فتقول مثلا إيه الطريق الطريقة، أخاك أخاك، الأسد الأسد، تمام، النار النار، تجد فقولك الطريق الطريقة، الأسد الأسد، وقولك للمحسوس على السير السرعة السرعة، النجاء النجاء. ومن ذلك قول الخطيب في خطبته الله الله عباد الله. وكان الأصل التقوى الله. أيوة، بس هو هنا عايز يقولك ان انت لو كررت ما انتش تظهر الفعل. انت هو بيقولك ايه؟ بيقولك يجوز اظهار الفعل وعدم اظهار، فتقول يعني مثلا ايه طريق طريق. انت لما كنت في السعودية يقول طريق طريق، يعني وسع الطريق، هو يقولكش وسع، يقول لك الطريقة، اللغة العربية تقول لك الطريقة، الطريقة يعني ايه؟ يعني وسع الطريق. فينفع تقول الطريقة بمعنى وسع الطريق، او ينفع ان انت تقول وسع الطريق، فاهمها؟ طب لو قلت الطريقة الطريقة ما عادش ينفع تقول بقى وسع الطريق، ما عادش ينفع تقول وسع الطريقة الطريقة. التكرار لا يجوز معه إظهار الفعل. زي ما بقول لك تجيب انت في السعوديه الطريق تقول لك طريق طريق، يا رجل يا حجي طريق، يعني ايه؟ يعني وسع الطريق. الأسد الأسد، يعني خلي بالك مثلا يجم عليك صح. الله الله يعني اتقوا الله أو احذروا عقاب الله. ينفع أقول احذروا عقاب الله؟ ينفع. ينفع أقول اتقوا الله؟ ينفع. طيب ينفع أقول الله اتقوا الله الله؟ لا ما ينفع. وخلي بالك انت عندك بقى احاديث كتير كده بقى، تلاقي في احاديث فيها الايه النصب على التحذير ده. قال وكان الاصل اتقوا الله، فاقام التكرير مقام اظهار الفعل المحذوف. انت عندك في حديث انما انا النذير العريان فيها النجاء النجاء صح، ما ده منصوب على التحذير اهو. الصلاة صح، يعني لا تضيعوا الصلاة أو حافظوا على الصلاة أو أقيموا الصلاة. ومما ينصب على إضمار الفعل قولهم إياك والكذب والغيبة. لا، إياك والكذب والغيبة. الغيبة هي الغيبة والنميمة، إنما الغيبة يعني واحد غيب. سي عندنا واحدة تحتها واحدة ماشي، ما التقدير كده هو بقول لك واجيب لك واحده مضمره وبعد كده ارجع لك التقدير. قال ومما ينصب على اضمار الفعل قولهم اياك والكذب والغيبه، فينصب ما بعد اياك بفعل مضمر تقديره اتق الكذب واحذر الغيبه، ولا يجوز اظهار هذا الفعل. ومن المنصوب باضمار الفعل قولهم هنيئا مريئا وغفرانك اللهم، وقوله تعالى فاما منا بعد واما فداء. وقلنا في حذف العامل بتاع المفعول المطلق، أي إما تمنون منا وإما تفادون فداء. باب إنا وأخواتها. قال وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، الأنباء اللي هي الأخبار، وهي إذا رويت أو أمليت إنا وأن يا فتى وليت ثم كأن ولكن وعل، واللغة المشهورة الفصحى لعل. قال قد ذكرنا في شرح باب المبتدأ أن من جملة أقسام ما يدخل عليه قسما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهي إن بكسر الهمزة وتشديد النون ومعناها التوكيد، وأن المفتوحة الثقيلة ومعناها التحقيق تمام. وإن كان كثير من العلماء يقول لك هم الاثنين للتأكيد، وكأن ومعناها التشبيه، ولكن ومعناها الاستدراك، وليت ومعناها التمني، ولعل ومعناها التوقع لمرجو أو مخوف. وهذه الأحرف الستة لما أشبهت الأفعال الماضية في البناء على الفتح وفي اتصال ضمير المتكلم بها بنون وياء كما تتصل بالفعل، أجريت مجرى الفعل المتعد الذي يرفع وينصب بفعليته تمام. لأن دي حروف غير دي حروف مختصة بالأسماء وعملت عمل غير المختص بالأسماء. ما هو العمل المختص بالأسماء؟ الجر. قسم الإعراب الخاص بالأسماء هو الجر. فدي جاية غريبة، الحروف دي جاية غريبة. جاية غريبة ليه؟ مختصة بالأسماء وما عملتش العمل المختص بالأسماء، بل رفعت ونصبت كما، فتبقى حاجة غريبة ولا لا؟ قالوا لمشابهتها للأفعال المتعدية، والأفعال المتعدية ترفع المفعول ترفع الفاعل وتنصب، فلما لشبهتها رفعت ونصبت هي كمان تمام. وإن كان يعني الكلام في عملها كلام كتير، ولكن أشهر حاجة عند النحاة أنها ترفع أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. وناجئة من أنها دخلت على المبتدأ والخبر فنصبت الاثنين يبقى في تأويل. وما جاء من أنها دخلت فرفعت الاثنين يبقى في تأويل. سهلة؟ لو دخلت في تركيب ولقيت اسمها خبرها منصوبين تعرف ان في هنا تأويل وفي تقدير. ولو لقيتها دخلت على الاثنين ورفعتهم تعرف برضو ان فيه تقدير او في تأويل. ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، مع ان من اشد خبر مقدم والمصورون المفروض يكون اسمها مؤخر يبقى منصوب يبقى فينا تأويل. فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى، إن حراسنا أسدى، رب نصب الأول ونصب الثاني، يبقى في الحديث الاثنين مرفوعين وفي البيت الشعر الاثنين منصوبين، يبقى الحديث متأول والبيت الشعر متأول. ها؟ وإن هذان لساحران لازم أن يبقى في تأويل. قلنا ولا ما قلناهوش؟ ما قلناهوش قبل كده؟ ماشي قلنا قبل كده، إما على كذا وإما إلى آخره. يبقى أنا بس يهمني أن أنت تعرف أن هي بتنصب المبتدأ وبترفع الخبر، وما أتى خلاف ذلك يبقى مؤول، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. وهذه الأحرف الستة قلناها تمام، إلا أنها تجري مجرى الفعل الذي تقدم مفعوله وتأخر فاعله، علشان خاطر الأولين منصوب والثاني مرفوع. وقد تقع أن المفتوحة الثقيلة مع ما بعدها مصدرا، أيوة، وتبقى حرف إيه؟ مصدري. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، يبقى أن أنزلنا في قوة مصدر والتقدير. أولم يكفيهم إنزالنا، جبت إنزالنا دي منين يابا؟ جبتها من أن واسمها وخبرها. وقلنا قبل كده ايه؟ بتسد مسد مفعولي باب ظن، زي ظن وحسب وزعم وكده، ودعوتني وزعمت انك ناصحي، يبقى انك ناصحي سدت مسد مفعولي زعم. وقد تقع ان المفتوح الثقيل مع ما بعدها مصدرا، الا ترى انك اذا قلت بلغني انك خارج كان بمثابه بلغني خروجك. وعندك في الايه اولم يكفيهم ان انزل. والاصل في لعل عل يعني بحسب الله، فزيله اللام الاولى حتى صار الفرع مع الزياده اكثر استعمالا من الاصل. وكل ما يجوز ان يكون خبرا للمبتدا يجوز ان يكون خبرا لان، لأن هما من نواسخ المبتدأ والخبر، فكل ما جاز أن يكون مبتدأ جاز أن يكون، كل ما جاز أن يكون مبتدأ جاز أن يكون اسم إن، وكل ما جاز أن يكون خبر جاز أن يكون خبر لإن. وإذا وقع ظرفا كان منصوبا، بس يبقى منصوبا إيه؟ أيوة، لأن الظرف منصوب وهيبقى منصوب في محل، مظبوط، في محل رفع خبر إن، يبقى إن زيدا خلفك، يبقى زيدا اسمها وخلفك شبه جملة متعلق بمعزوف خبر إن في محل يا سيدنا الشيخ. طب ليه في محل رفع؟ ليه؟ لأن أنا عايز هنا اسم مرفوع، أنا عايز يعني مش اسم إن يعني، لا أنا عايز هنا اسم مفرد يقع خبر مرفوع عشان الكلام ده مظبوط. فانا عايز هنا اهو ان زيدا مجتهد، فانا عايز خبر مرفوع، فجيت ابص لقيت لي كلمه خلفك جايه لي، قلت لها معلش يا خلفك انا هخليك مرفوعه لان المفروض ان انت تبقى خبر ان، قالت لي لا يا اخويا انا ما بترفعش، قلت لها لا، قالت لي هو انت ما انتش عارفني ده انا ظرف مكان، قلت لها والله يعني ايه يعني، قالت لي ما لسه ما انت لسه اخدنا في المفعول في ايه ان هو من المنصوبات، طب يعني اي حاجة؟ قالت يا اخويا تسيبني منصوبة زي ماني وتخليني في محل رفع؟ قلت لها والله حاجة ينفع؟ قالت لي والله يا اخويا لو ينفع معاك ينفع معايا، قلت لها يا ستة الله يصلح حالك ده ينفع قوي، فتبقى ايه؟ ظرف بس، خلاص على كده بس تمام. وان بالكسرة ام الاحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها، مثاله ان الامير عادل، وقد سمعت ان زيدا راحل، وقيل ان خالدا لقادم، وان هندا لابوها عالم. ان وأن. أن بتيجي مفتوحة الهمزة لو مكانها مفرد، وإن بتيجي مكسورة الهمزة لو هي جملة. بس خلص الكلام. أن امتى جيبها مفتوحة الهمزة؟ لما لو ينفع اشيل أن واسمها وخبرها واجيب كلمة واحدة، تمام؟ وأشيل إن واسمها وخبرها وما جيبش إلا جملة يبقى هي تتكسر. وقد يأتي في تراكيب محتملة أو ويكون التقدير التقدير على الفتح بتقدير المفرد، والتقدير على الكسر يعني كسر الهمزة بتقدير الجملة. ولذلك الإمام ابن مالك قال لنا إيه؟ وهمزة إن نفتح لسد مصدري، يعني عشان لو ينفع يجي مكانها مصدر منسابك اللي هو المفرد، ما هو المصدر كلمة إيه؟ كلمة مفردة. وهمزة إن نفتح لكسر لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسر، فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن اليمين المكملة، الحالات اللي هو ذكرهم هنا. بس هو أنا عايز أقول لك كده، خليك أنت عندك فن كده في القراءة. شلت أن واسمها وجبت مفرد يفتح، وغالبا ما يأتي هذا المصدر وهيجي على حسب إعرابه في الجملة، وكثيرا ما يأتي للتعليل جزاء وفاقا. إنهم وقرأ أنهم كانوا لا يرجو، يعني بسبب أنهم كانوا كده. فلو شلت أنهم هتجيب مفرد ولا لا؟ أيوه ماشي صح كده. وإنهم خلاص جملة جديدة مبدوءة بإن، يبقى الجملة الجديدة المبدوءة بإن بتكسر الهمزة. عندك برضو الآيات في ذلك كثيرة. عندك برضو والذي قال والذي أفن لكم ما أتعدانين أن أخرجوا وخلص قرون من قبل وما استغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق يقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلص من قبلهم من الجن والإنس. قرأ إنهم كانوا خاسرين وقرأ أنهم كانوا خاسرين. أنهم على تقدير إيه؟ بسبب أنهم كانوا خاسرين. صح ولا لا؟ يبقى في أماكن يجوز الكسر ويجوز الفتح، ولكن الكسر هيبقى على معنى والفتح هيجي على معنى. وكثيرا ما يأتي الفتح على تقدير التعليل. قال أعلم أن لكل نوع من أنواع العوامل عاملا يختص بخصائص دون نظائره ويسمى أم الباب. ده كلام جميل. وأم هذه الحروف الستة إن، عشان كده بقول لك إن وأخواتها، ما بقولكش ليت وأخواتها، بكسر الهمزة ويتأتي في خمسة مواطن يعني الكسر، وهو الخمس مواطن عبارة عن جملة، عبارة عن عن التقدير اللي قدامك ده عبارة عن جملة مش مفرد. أحدها في الابتداء أول ما يكون بدأ كلام خالص، وده يبقى بجملة ولا مش بجملة؟ بجملة. إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني بعد القول. ليه؟ لأن الجملة اللي بعد قال هتبقى لا محل من الأعراب، لأنها جملة في محل نصب مفعول به مقول القول. قال إني عبد الله، تمام. والثالث بعد القسم، لأن برضه جملة القسم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، فجاء برضه في أول جملة. والرابع أن تأتي صلة، يعني إيه؟ يعني أن تأتي في صدر جملة الصلة. وجملة الصلة جملة ولا لا؟ جملة. وآتيناه من الكنوز الذي إن، وهنا ما اسم موصول. والخامس أن تكون في خبرها اللام المفتوحة اللي هي اللام المزحلقة اللي هي بنسميها لام التوكيد، زي إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لآيات. وهذه اللام تختص بالدخول على معمولي إن، وهي لام التوكيد، وبتدخل على المتأخر، بتدخل على المتأخر من معمولات إن. فلو الخبر هو اللي متأخر تدخل عليه، إن زيدا لمجتهد، ولو الاسم هو اللي متأخر تدخل عليه، إن في ذلك لآيات، ولو جاي ضمير الفصل تدخل عليه، إن هذا لهو القصص الحق. ده ضمير تأكيد اهو، مش من معموليها بس ده الضمير المؤكد. ولو في معمول للخبر تدخل عليه، تقدم أو تأخر، إن زيدا لطعامك إن زيدا لطعامك آكل، أي آكل طعامك. سهلة. وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. أهو أنا جايبهم من البيت، لو أنا مش حافظ البيت ما عرفش أقول حل. وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر، هم ذات الحالات اللي قلتهم. يبقى دي اسمها اللام، بيسموها اللام المزحلقة وبيسموها اللام المؤكدة. طب هم اللام المزحلقة ليه؟ قال لك لأن الأصل أن حرف التأكيد يجي في الأول، فأصل الكلام لزيد قائم، لزيد قائم باللام التأكيد اهو. واحنا بنقول من مواطن تقديم المبتدأ وجوبا استناده للام التأكيد، او كان مسندا للام ابتدا، اللي هي لام الابتداء ما هي لام التأكيد. فاجا من لام التأكيد تيجي في الاول المبتدأ، تمام، دخل ان، ان لزيد، ان يعني نعرف بقى ان لزيدا مجتهد، ما خلينا كده بس الوقت، ما هي اصلها لزيد مجتهد، دخلت ان وغيرت ما يلزم فبقت ان لزيدا مجتهد، صح؟ قالوا لي تعالى تعالى يا حبيبي، عندك حرفين زائدين في الاول بيعملوا نفس العمل، وحاططهم لي في الوش، زحزح واحد، زحلق واحد. جت زحلق ان، قالت لي لا ما بزحلقش. طب هتعمل زحلق الا، قمت قالت لي ماشي يا عم. فسموها اللام المزحلقه. اللام المزحلقه ليه؟ لان هي زحلقت من الاول، زحلقت من الاول فدخلت على الثاني، فبقت ايه؟ ان زيدا مظبوط لا مجتهد. فهمت سموها اللام المزحلقه ليه؟ لان اخروها يعني. والخامس أن تكون في خبرها اللام المفتوحة، وهذه اللام تختص بالدخول على معمولي إن، وهي لام التوكيد، ولهذا لم يجز أن تتعقب إن، ولزم الفصل أن تتعقب إن ما تجيش وراها يعني، ولزم الفصل بينهما لئلا يتولى حرفان مؤكدان. فإذا أدخلوا إن على المبتدأ أدخلت اللام على الخبر، كقوله سبحانه وتعالى إن ربك لشديد العقاب. وإن أخر الاسم وحل في محل الخبر وفصل بينه وبين إن الجار والمجرور أو الظرف، أدخلت اللام على الاسم كقوله تعالى إن في ذلك لآيات. وده بقى يجي لك كتير في القرآن، إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لعبرة. أصلا إن لفي ذلك، إن ذلك لفي، تدخل عشان تدخل على الخبر المتأخر. إن زيدا لفي الدار، في ذلك الجر والمجرور في المحل. ايوه ما هو اصل هو الجر والمجرور، خلي بالك، ما انا خلي بالك، انا عايز اقول لك على حاجه في مع في في باب ان لا يتقدم الاسم على الخبر الا اذا كان شبه جمله. في باب المبتدا والخبر لا يتقدم، في عفوا في باب ان وأخواته، لا يتقدم الخبر على المبتدأ إلا إذا كان شبه جمله. إن في إن في ذلك لآيات. طيب أنا كنت بقول لها، قال والخامس أن تكون في خبرها اللام المفتوحة، وهذه لم تختص بالدخول على معمولي إن وهي لام التوكيد، ولهذا لم يجز أن تتعقب إن، ولزم الفصل بينهما لئلا يتولى حرفان مؤكدان. فإذا أدخلوا إن على المبتدأ أدخلت اللام على الخبر، كقوله سبحانه وتعالى إن ربك لشديد العقاب. وإن أخر الاسم وحل في محل الخبر وفصل بينه وبين إن الجار والمجرور أو الظرف أدخلت اللام على الاسم اللي هو المتأخر، أن يهمين يدخل على المتأخر، كقوله تعالى إن في ذلك لآية. وإن فصل بين اسم إن والخبر بجار ومجرور أو بظرف جاز إدخال اللام على الفاصل أو على الخبر، فتقول إن زيدا لبك واثق، ويجوز إن زيدا بك لواثق. تمام. فإن تأخر الجار والمجرور عن الخبر استأثر الخبر باللام ولم يجز دخولها على الجار والمجرور، فتقول إن زيدا لواثق بك، ولا يجوز إن زيدا واثق لبك، ولا إن زيدا لواثق لبك. تمام. جاءت صار اللام على الفصل وعلى الخبر فوق. أيوة. إن ليك لواثق، وكذلك كذا قلت لك هذا. قلت لك كذا معلش. الفصل بين اسم إن والخبر. بجار ومجرور بظرف جاز إدخال اللام على الفاصل أو على الخبر. وعند مش أول وعلى الخبر مثل مثال إن زيدا. لا إزاي أيوة. لأن على الفاصل أو على الخبر. فتقول إن زيدا لبك واثق. أو إن زيدا بك لواثق. اللام مناسبة. فإن تأخر الجار والمجرور عن الخبر استأثر الخبر باللام ولم يجز دخولها على الجار والمجرور، فتقول إن زيدا لواثق بك، ولا يجوز إن زيدا واثق لبك، ولا إن زيدا لواثق لبك. إن زيدا لبك واثق. ينفع الاثنين دول، ينفع تدخل اللام على بك وينفع تدخل اللام على واثق. قال ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، كقولهم إن لزيد مالا وإن عند عامر جمال. لسه قال لك من شوي إن في هذا الباب لا يتقدم الخبر إلا إذا كان شبه جملة، اللي هو الظرف والجار والمجرور، وده تلاقيه في القرآن كتير. تمام. قال أعلم أنه لا يجوز تقديم اسم إن وأخواتها عليها، ولا تقديم خبرها على اسمها إلا أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، كقوله تعالى إن له أبا شيخا كبيرا، وإن لدينا أنكالا وجحيما، لأن الظرف والجار والمجرور قد اتسع فيهما حتى فصل بهما بين فعل التعجب ومنصوبه، فقالوا ما أحسن اليوم زيدا وما أحسن في الدار عمرا. وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب وجيز فعرف، والنصب في ليت وعل أظهر، وفي كأن فاستمع ما يؤثر. دي المسألة بتاعت ما الكافة، وإحنا بنقول إن وإخواتها بيعملوا النصب لأنهم مختصين بالجملة الإسمية، فلما تدخل عليهم ما عادتش تخلوهم مختصين بالجملة الإسمية، بل ممكن يدخلوا على الجملة الفعلية، فلما دخلوا على الجملة الفعلية ما عادوش يعملوا بقى. وصلت؟ إنما توعدون لآت، يبقى إنما توعدون دخلت على توعدون، دي جملة فعلية ولا لا؟ طيب بسبب إيه؟ بسبب ما، فلما دخلت عليهم ما تمام ما عادوش يعملوا بقى النصب خلاص، إلا ليت. فليت حتى لو دخل عليها ما ينفع تعمل وينفع لا تعمل. قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، قرئ الحمام وقرئ الحمامة بالإعمال وعدم الإعمال. قالوا خلاص بدم ما دخلت على ليت، وبعدها جملة اسمية، والرواية جت بالإعمال، يبقى برضو يجوز في بقية الأدوات الإعمال. وصلت؟ يبقى إيه؟ يبقى بالقياس. ايوه بالقياس على ليتا. فلما دخلت ما على ليتا ومره عملت ومره ما عملتش قالوا خلاص يبقى هي برضو لو دخلت ما على هذه الاحرف مرة تعمل ومرة ما تعملش. وده مسألة كبيرة الخلاف فيها بين العلماء. فمنهم من يجوز العمل بكل الأفعال بكل الأدوات، ومنهم من يخص العمل بليتا فقط لأن الشعر ورد فيها، ومنهم كالإمام الحريري رحمه الله قال في ليتا ولعل وكأن، ومعنى كده أن الباقي ما يعملش. تمام. قال إذا دخلت ما على إن وأخوتها جاز لك أن تجعلها زائدة فلا يتغير الحكم بعدها عما كان عليه من نصب الاسم ورفع الخبر، وجاز أن تجعلها كافة. وده بالأولى جماعة لما تكون هي ما الكافة، لما تكون هي ما الكافة. فلو كانت ما المصدرية أو ما الموصولة تعمل، إنما صنعوا كيد ساحر، دي مش ما الكافة. ممكن تحملها على المصدرية ويبقى المعنى إن صنعهم كيد ساحر أو إن الذي صنعوه كيد ساحر، يبقى دي مش إنما اللي هي ما الكافة. لا، احنا عايزين اللي هتكف هي ما الكافة. إنما لو كانت ما المصدرية أو الظرفية لا بتعمل إن معاها مش مشكلة. إذا دخلت ما على إن وأخواتها جاز لك أن تجعلها زائدة فلا يتغير الحكم بعدها عما كان عليه من نصب الاسم ورفع الخبر، وجاز أن تجعلها كاف، فتصير الأحرف الستة بمنزلة هل التي لا تغير المبتدأ والخبر، إلا أن الاختيار أن تنصب فيك أنما وليتما ولعلما، يبقى ده اختياره، وترفع في إنما وأنما بكسر الهمزة وفتحها، وفي لكنما كما قال سبحانه وتعالى إنما الله إله واحد، ما عملتش اهو. وإنما اختير الرفع في هذه الثلاثة لأن معنى الابتداء لا يتغير فيها ويتغير في الثلاثة الأول، فيستحيل الكلام في كأنما إلى تشبيه، وفي ليتما إلى تمني، وفي لعلما إلى ترجي. والفرق بين التمني والترجي أن التمني يكون فيما يقع وفيما لا يقع، والترجي لا يستعمل إلا فيما يقع، فلا يجوز أن يقال لعل الشباب يعود. خلاص. بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله تعالى باب كان وأخواته، باب كان وأخواته. وقبل أن نشرع في الكلام ونقرأ الكلام الذي يعني ذكر الإمام الحريري رحمه الله تعالى، أحب أن أنبه أن هذه الأفعال على أقسام، منها ما يعمل بشرط ومنها ما لا يعمل بغير شرط، منها ما يعمل بشرط ومنها ما لا يعمل بغير شرط. فأما ما يعمل بغير شرط، فإما ما يعمل بغير شرط فهي عدة أفعال، تمام، ثمانية أفعال بالتحديد: كان، كان، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وصار، وليس. بكان، وظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، صار، ليس. هذه الثمانية تعمل بغير شرط. وهناك أربعة أفعال تعمل بشرط تقدم النافي أو شبه النفي، وهي أربعة: ما برح، وما فتئ، ومن فك، وما زال. هذه الأربعة تعمل بشرط تقدم النفي أو شبه النفي. خلاص. يبقى التمانية الأولانيين بيعملوا من غير شرط، بعد كده الأربعة بيعملوا بشرط تقدم النفي أو شبه النفي. النفي زي إيه؟ لن نبرح عليه عاكفين، تمام. وكذلك كقوله تعالى ولا يزالون مختلفين. ومثال النهي صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، هذا نهيه، ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ومثال الدعاء ألا يسلم يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرع إك القطر. يبقى ألا يسلم أدي دعاء تمام. ومثال النهي ولا تزل ذاكر الموت. قلنا إن ممكن يكون النفي مقدر كقوله كقول إخوة يوسف لسيدنا يعقوب قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف يعني لا تفتأ تذكر يوسف. والأداة الأخيرة الثالثة عشر هي دام. ودام تعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفي، ومعنى مصدرية أنها تسبق بمصدر، ومعنى ظرفية أنها تقدر بزمن. وهذه مثل التي في قوله سبحانه وتعالى يعني كما قال سيدنا يحيى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا. يبقى ده بالنسبة للشروط وعدم الشروط، لأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يتطرق لهذه المسألة. قال باب كان وأخواتها. قال رحمه الله عكس إن يا أخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل وهكذا أصبح ثم أمسى وظل ثم بات ثم أضحى وصار ثم ليس ثم برح وصار ثم ليس ثم ما برح وما فتي تفقه بيان المتضح وأختها ما دام فاحفظنها واحضر هديت أن تزيغ عنها تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي غائبا وأصبح البرد شديدا فاعلمي وبات زيد ساهرا لم ينم. اعلم أن كان وأخواتها وهي 13 فعلا مذكورة في نظم الملحة تدخل على المبتدأ وخبره فترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويصير اسمها وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويصير خبرها كقولك كان زيد راكبا وصار الطين خزفا. وجميع هذه الأفعال تتصرف ويعمل ما تصرف منها كعملها، يعني اللي يجي منها ماضي ومضارع وأمر يعمل. فتقول كن مجتهدا، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت، وأعجبني كونك مجتهدا، يبقى المصدر والكاف في نفس الوقت مضاف إليه وفي نفس الوقت اسمه تمام، لأن هو عندنا حاجتين، عندنا من كون إن هي وقعت اسمه اللي بعدها مضاف إليه، ومن ناحية إن هي ناسخ محتاجة اسم، يبقى هو مضاف إليه وفي نفس الوقت اسمه خلاص. لا هو خلاص بقى هو بيعمل عمل الاثنين، اثنين في واحد يابا. أيوة. هو مضاف إليه، هو مضاف إليه من ناحية إن هو اسم، من ناحية إن هي اسم، أخذت المضاف إليه اللي هو اللي هي عايزة خلاص، ومن ناحية إن هي ناسخ أنا أعتبر إن هو اسمه. طب هو اسمها بقى هنا يبقى في الحالة ده مرفوع؟ لا ما يبقاش في الحالة دي مرفوع، لأن هي ما وقعتش فيها اللي محتاجة مرفوع، وقعت اسم فندلها اسمها على حسب الحالة اللي هي فيها، يعرف مضاف إليه وفي نفس الوقت هو اسمه، ما سدش ما سد ولا حاجة. هو تنازعه حاجتين، تنازعه ان هو بعد اسم يبقى مضاف إليه، وتنازعه ان هو ناسخ يبقى هو اسم الناسخ. قال وجميع هذه الأفعال تتصرف فيعمل ما تصرف منها كعملها، طبعا هيستثني كقولك يكون ويصير ولن يزال ولن يبرح إلا ليس وما دام، إلا ليس وما دام، فإنهما لا يتصرفان ولا يكونان إلا على لفظ الماضي. وكل ما جاز أن يقع خبر للمبتدأ وقع خبرا لكان وأخواتها، ما عادش بقى هنا بقى حتة اللي ما يتقدمش الخبر إلا الجار والمجرور، لا كل ما جاز في باب المبتدأ والخبر تقديم وتأخير يجوز في باب كان. أين كنت؟ أو أين دوت خبر مقدم، وتقدم على الفعل الناسخ وتقدم على المبتدأ لأن هو ليس له إلا الصدار. تمام. وكل ما جاز أن يقع خبر المبتدأ وقع خبر لكان وأخواتها إلا أنه إن كان ظرفا كقولك كان زيد خلفك انتصب انتصاب الظرف لا أنه خبر كان، عشان ما تقولش كان زيد خلفك يبقى هو خلفك خبر كان منصوب، لا هو منصوب على الظرفية في محل نصب الخبري. فهم دي؟ منصوب على الظرفية في محل نصب خبر كان، ما تقولش بقى ما احنا محتاجين خبر كان منصوب وهو جل منصوبه، لا النصب اللي فيه ده بتاع ان هو ظرف زي ما من خبر. ايوة تمام. وان اجتمع في هذا الباب اسمان معرفة ونكرة جعلت المعرفة اسم كان والنكرة الخبر. ليه؟ لان الاصل ان انا ببقى عارف المبتدأ واللي مجهول بالنسبة لي هو الخبر، فلما يجي له واحد معرفة وواحد نكرة أخلي المعرفة إيه؟ هي المبتدأ، يعني هي اسم كان، فتقول كان زيد واقفا ولا تقول كان واقف زيدا. وإن اجتمع معك معرفتان كنت مخيرا في إقامة أيهما شئت، اسم كان والآخر الخبر، فلك أن تقول كان زيد أخاك وكان أخوك زيدا. وطبعا برضو بنقول الكلام ده مش على إطلاقه، لأن لو أنا عندي قرينة هيبقى أنني محتاج أن أنا أكون عارف زيد فما أعرفش أنه هو أخوك فخلي زيد هو المبتدأ. طب عارف أخوك وما أعرفش أنه هو زيد، أي والآخر الخبر، فلك أن تقول كان زيد أخاك وكان أخوك زيد زيدا. وكذلك الحكم إذا اجتمع معك معرفة وأن القائمة مع ما يليها من الفعل مقام المصدر، مثل قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، فقرئ فيها ليس البر أن تولوا وجوهكم وقرئ ليس البر أن تولوا وجوهكم، يبقى مرة بنصب البر يبقى هي خبر مقدم وأن تولوا مبتدأ مؤخر. وأظن نافع قرأ ليس البر على أنها اسمها وأن تولوا الخبر. قال هنا قال ابن مغيث قرأ حمزة وحده ليس البر أن تولوا. دخل بالك الآية دي مش هتبقى الأولانية، هي الأولانية مكتوبة. أيوة بس هنا بيقول لي قال ابن مغيث قرأ حمزة وحده ليس البر، هتبقى الثانية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. مش كده؟ قال وروى حفص عن عاصم ليس البر مثل حمزة، وروى هبير عن حفص عن عاصم الوجهين الرفع والنصب. ماشي تمام، يبقى كده مظبوط. من النوع في المتواتر، يمين هو في المتواتر، ليس البر أن تولوا يبقى البر هنا خبر مقدم، وليس البر أن تولوا يبقى البر هو المبتدأ اسمها يعني، وأن تولوا إيه خبر. وعندك برضو الآية بتاع سورة سبأ، لا بتاع سورة الروم، وكان لا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، قرأ ثم كان عاقبة الذين أساءوا، وقرأ ثم كان عاقبة الذين أساءوا. السؤال السؤال الظهر لي السؤال كده كده مقدر فما تظهر ليش. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يبقى ثم كان عاقبة اسمها والسوء خبرها، أو ثم كان عاقبة خبرها والسوء اسمها. ايوه ما اصل كده كده السوء هي ما تظهرش على الاعراب. ايوه تمام. وكطلب اشكر عشان هي اسم مقصور زي الفتى. في عندي كمان سادق. سادق اشتعل ماشي اهو. قال ايه؟ وكذلك الحكم اذا اجتمع معك معرفة وان القائمة مع ما يلاه من الفعل مقام المصدر، مثل قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم، اقول يا ليس البر يبقى ان تولوا وجوهكم في قوة مصدر والتقدير، ليس البر توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يبقى توليتكم خبرها. طيب والعكس، يبقى ليس البر توليتكم، يبقى توليتكم اسمها. إذ التقدير ليس البر توليتكم وجوهكم، وعلى هذا قرأ برفع البر على أنه اسمها ونصبه على أنه يكون خبرها. قال ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل ما اختار، مثاله قد كان سمحا وائل وواقفا بالباب أضحى السائل. يعني هو ما فيش بقى حتة إيه لا يتقدم إلا إذا كان جار ومجرور زي اللي في باب إن وأخوته. أما تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها فجائز، كما يجوز تقديم المفعول على الفاعل. والشيخ محي الدين رحمه الله تعالى في شرحه في تعليقه على شرح ابن عقيل ذكر كل الحالات بتاع التوسط والتقديم، والتقديم على المبتدأ بس، والتقديم على المبتدأ والناسخ، يعني ايه جاب لك كل الحالات. الله يبارك فيه رب ويرحمه رحمة واسعة. اما تقديم خبر كان واخواتها على اسمها فجائز، كما يجوز تقديم المفعول على الفاعل، ومنه قوله سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يبقى ده ايه حقنا اهو خبرها، ونصر المؤمنين ماله اسمها. وعمنا الشيخ المنشار بيقف ازاي؟ وكان حقا، ويبدأ كلام جديد علينا نصر المؤمنين. تمام؟ ايوه بس خلاص بقى، ما يبقى حقا لنا خبر لاسم كان، وعلينا نصر المؤمنين جملة مكونة من مبتدا وخبر كلام جديد. وأما تقديم الخبر على كان وأخواتها فإنه يجوز إلا في الأفعال الخمسة المصدرة بما، فيجوز أن تقول قائما كان زيد وصائما أصبح عمرو، ولا يجوز أن تقول قائما ما برح زيد. ومنع قوم تقديم خبر ليس عليها، والأشهر جوازه أيوة أمال إيه طبعا، كيفما تقف تفهم وكيفما تفهم تقف. ومنع قوم تقديم خبر ليس عليها، والأشهر جوازه، والأشهر جوازه. ومن الأدلة على جواز ذلك قوله سبحانه وتعالى إيه؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، فمصروفا عنهم يوم يأتيه، فقدموا يوم تأتيهم، وتقديم يوم تأتيهم يؤذن بتقدم العامل بتاعه، تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل اللي هو ايه مصروفا. فجوزوا فقالوا خلاص يبقى ينفع خبر ليس يتقدم عليه، ينفع خبر ليس يتقدم عليها ليه؟ لأن تقدم معمول خبرها، ومعمول خبرها لما يتقدم يؤذن بتقدم العامل. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يبقى ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، فلما أقدم يوم يأتيهم على ليس كأن مصروفا بها ستتقدم على ليس هي كمان، فذا حجة من أجاز تقديم خبر ليس. بس مصروفا هو العامل هو مؤخر. لا ده مصروفا ده هو العامل، أيوة بس تقدم العامل يؤذن بتقدم المعمول، تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل. يعني ان هو يجي قبل ليس هو كمان، مش يوما ديتي معمول لخبر ليس اللي هو مصروفا، فلما المعمول تقدم يبقى كأن العامل هيتقدم هو كمان. وايه هو العامل؟ ان هو ينفع يتقدم. فدي حجة من قال ان خبر ليس ينفع يتقدم عليه، استدلوا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وتقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل. طب واللي قال ما ينفعش؟ استدل بنفس الآية على أساس أبقى إن المتقدم هنا شبه جملة اللي هو الظرف يوما، وقال هم توسعوا في الظرف والجار والمجرور ما لم يتوسعوا في غيرهما. فما تجيبوش دليل لانه ما ينفعش دليل. طب ليه يا عم ما هو متقدم اهو؟ قال لك لو كنت جبت لي حاجه غير شبه الجمله كنت قلت لك ينفع. وصلت؟ على كده هيجوز اقل حاجه شبه الجمله. انت هتقول بقى اللي انت بقى تختار لك حد تمشي وراه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث. أنا يتكلم عن بعض الأمور والمسائل المتعلقة بكان. قال: كان أعلم أن كان تأتي على أربعة معان. أحدها أن تكون ناقصة وهي التي تحتاج إلى خبر لا تكتفي بالمرفوع، تمام؟ كان زيد مجتهدا وكان ربك قديرا. أحدها أن تكون ناقصة وهي التي تحتاج إلى خبر كقولك كان زيد قائما، وتسمى المفتقرة والزمانية. يبقى لي محتاجة لإيه؟ لإسم وخبر. الثانية أن تكون تامة، أن تكون تامة بمعنى وجد، بمعنى وجد، وتكون مكتفية بالمرفوع. مكتفية بإيه؟ بالمرفوع. ومعنى أن هي مكتفية بالمرفوع أنها لا تحتاج إلى اسم ولا إلى خبر، أنها لا تحتاج إلى اسم ولا إلى خبر. قال رحمه الله: والثاني أن تكون تامة وهي التي تأتي بمعنى حدث أو وجد فلا تحتاج إلى خبر، كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هنا ما تحتاجش الاسم وخبر. ليه؟ لأن هي بمعنى وجد، أي إن وجد ذو عسرة. وإحنا عندنا آية كذلك في سورة الدين احتملت وجاءت بالقراءتين إلا أن تكون تجارة حاضرة، فقرئ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وقرئ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. فتجارة بالنصب على إن كان عملت محتاج اسم وخبر، واسمها ضمير مستتر، وتجارة هنا خبرها وحاضرة صفة لها. وقرئ إلا أن تكون تجارة حاضرة، ويبقى المعنى هنا إيه؟ المعنى إلا أن توجد تجارة حاضرة. فتجارة فاعل والنعت بتاعها حاضرة مرفوع. خلاص. والحقيقة أن هذا الحكم لا يختص بكان، بل هناك من أخوات كان ما يأتي تاما. وذلك هنا قال قرأ كلمة بارحة تأتي تامة، قالوا كما في قول سيدنا موسى عليه السلام لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. تمام؟ يعني لا أجاوز هذا المكان. وكذلك كلمة صار: ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع. وكذلك كلمة دام، فمعناها البقاء خالدين فيها ما دامت السماوات، أي ما بقيت. أضحى وأصبح، فلما تقول أضحيت يعني دخلت في وقت الضحى، أمسيت دخلت في وقت المساء، أصبحت دخلت في وقت الصباح. قال ومنه قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قال وكذلك كلمة بات، فمعنى بات بالقوم يعني نزل بهم. وكلمة ظل، وكلمت ظل، لو ظل الظلم لهلك الناس، لو ظل الظلم لهلك الناس. وكذلك كلمة انفك، الفعل انفك، فككت السلسلة فانفكت، هذا برضو استخدمت أفعال تامة. قال لي والثالث أن تأتي بمعنى صار، يعني إن كان تأتي بمعنى صار، كما في قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة. والحقيقة إن ليست كان بمفردها التي تأتي بمعنى صار، بل هناك أفعال أخرى تأتي بمعنى صار. قال ومن قوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني فصارت أبوابا. قال وكنتم أزواجا ثلاثة. وأمسى تأتي بمعنى صار، أمست خلاء وأمسى أهلها ارتحلوا، وقيل احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي، فأمست خلاء يعني صارت. قالوا ومنه أصبح، ومنه قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني صرتم. قالوا ومنه أضحى، أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب، أي أصبح أو صار يمزق أثوابي. قالوا ومنه ظل، ظل وجهه مسودا، يعني صار وجهه مسودا. بدي بعض الأحكام التي تتعلق بكان. قال والرابع أن تأتي زائدة، كقوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فكانها هنا زائدة، إذ تقدير الكلام كيف نكلم من في المهد صبية، وإلا فكل إنسان كان في المهد صبية، وانتصاب صبية في الآية على الحال لا أنه خبر كان. والعلماء لما بيجي يتكلموا عن كان الزائدة بيقولوا أنها تيجي بعد حاجتين متلازمين، تمام. كذلك معايا من أحكام كان أنها قد تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، ويأتي هذا كثيرا بعد إن ولو، وفي الحديث التمس ولو خاتما، قالوا التقدير ولو كان الملتمس خاتما، فخاتما هنا خبر لكان المحذوف مع اسمها، ومع إن كذلك، وفي الحديث وإن قضيبا من أراك، حديث اقتطاع الأرض ظلم، من اقتطع شبرا من أرض ظلما، في الآخر الحديث قال وإن قضيبا من أراك، قيل التوجيه وإن كان المقتطع أو المأخوذ بغير وجه حق قضيبا من أراك. ومن أحكامها كذلك أن نونها تحذف إذا كانت مجزومة، تحذف إذا كانت مجزومة، على تفصيل يعني في هذا الكلام لا أريد الاستفاضة، ولكن لأنه قد يعني يشكل على البعض، كما في قوله سبحانه وتعالى يعني كما قالت ستنا مريم عليها السلام ولم أكو بغية، ولم أكو بغية، فإن وقعت هنا كان فعل مضارع ومجزومة وبعدها حرف متحرك فيجوز حذف النون، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون، فينفع تتحذف وينفع تثبت. ففي قول أمنا مريم عليها السلام ولم أكن بغية، وفي قول سيدنا زكريا عليه السلام ولم أكن بدعائك رب شقية، تمام. فدي بعض المسائل المتعلقة بكان. بعد ذلك قال والباء تختص بليس في الخبر، كقولهم ليس الفتى بالمحتقر. قال اعلم أن ليس فعل لا نظير له في الأفعال إذ لا يوجد. قال والباء تختص بليس في الخبر، كقولهم ليس الفتى بالمحتقر. قال اعلم أن ليس فعل لا نظير له في الأفعال إذ لا يوجد فعل ثلاثي ثانيه ياء ساكنة سواه، وقد خصت بأن تزاد الباء في خبرها، كما قال سبحانه وتعالى ألست بربكم قالوا بلى، وعندك أليس الله بكاف عبده الآيات كتير. فالجار والمجرور خبر ليس وهما في موضع نصب. وقد تزال هذه الباء أيضا في خبر كان إذا دخل عليها ما كقولك ما كان زيد بخارج. وإذا عطفت على خبر ليس المجرور بالباء جاز جر المعطوف طبعا لللفظ وجاز نصبه عطفا على الموضع. فلك أن تقول ليس زيد بكاتب ولا شاعر يبقى على اللفظ، وقيل ولا شاعرا فتجر شاعر عطفا على لفظ كاتب وتنصب شاعرا عطفا على موضع كاتب، لأن موضوع خبر، لأن موضوع خبر إيه؟ خبر ليس صح؟ خبر ليس منصوب، أيوة خبر ليس مع خبر ليس الأصل إنه يبقى منصوب، فيبقى الجر والمجرور هنا لفظه مجرور ومكانه منصوب. فلو أنت عطفت على مكانه تعطف بالنصب، ولو أنت عطفت على لفظه تعطف بالجر. هتعطف على المحل بالنصب، أيوة هتعطف على المحل بالنصب. لا انت قصدك تقول ان انت جار ومجرور في محل نصب، لا ما انت اشتغل في محل نصب بقى خلاص، هو الباء بتدخل على محل، ايوه الباء بتدخل على خبر ليس بكسر. لو انت عطفتها بالنصب تنصبها تعطفها على المحل. اخر حاجه عشان نخلص بسرعه. قال باب ما النافيه. وما التي تنفي كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، فقولهم ما عامر موافقة كقولهم ليس سعيد صادقة. هي عبارة عن ما التي تعمل عمل ليس، اللي هي بنسميها ماء الحجازية، والقرآن نزل بلسان الحجاز، ولذلك الحجازيون هم الذين يعملونها عمل ليس. وقد نزل القرآن بلسانهم، فقال تعالى ما هن أمهاتهم، وهن اسمها وأمهاتهم خبرها منصوب بالكسرة إنه جمع مؤنث سالم، تمام. ما هذا بشرا، هذا اسمها مبني في محل رفع، وبشرا خبرها منصوب، تمام. قال أعلم أن ما تكون اسما وتكون حرفا، فتكون اسما في خمسة مواضع، وعلى التفصيل أن هي بتكون اسم في سبع مواضع وحرف في خمس مواضع، فتجي على كل الحالات بتاعتها 12 موضع. أحدها أن تأتي بمعنى الذي كقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي أيوة والذي. والثاني أن تأتي استفهاما كقوله تعالى ماذا تفقدون، أي أي شيء تفقدون. والأحسن أن احنا نمثل المثال ده بقراءة من قرأ في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون قل العفو، على قراءة العفو بالرفع. فيبقى هي ما هنا هي الاسم استفهام، وذا اسم موصول بمعنى الذي، ومثل ماذا بعد ما استفهام. وأما على قراءة من قرأ ماذا ينفقون قل العفو، يبقى ماذا كلها اسم استفهام، تمام. وصلت؟ فممكن ماذا يكون كلها اسم استفهام، ويمكن يكون اسم الاستفهام هو ما، وذا اسم موصول بمعنى الذي. يبقى هو هنا يخرج على أي شيء؟ يخرج على أن المعنى ما الذي تفقدونه، مش ماذا تنفقون يعني كلها اسم موصول. فهمت الفرق بين الحالتين؟ والثالث أن تقع تعجبا كقوله تعالى فما أصبرهم على النار. والرابع أن تكون للشرط والجزاء، ما ننسخ من آية وما تفعله من خير يعلمه الله. والخامس أن تكون نكرة موصوفة كقولك مررت بباء معجب لك، أي بشيء معجب لك. وتكون حرف في أربعة مواضع، أحدها إذا جاءت نافية بمعنى ليس كقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ودخلت على الفعل ما تعملش في حاجة. والثاني أن تكون زائدة وتقع كثيرا بين الجار والمجرور كقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة. والثالث أن تكون كافة وهي التي تدخل على رب فتكفها عن طلب الأسماء وتوقع بعدها الأفعال. كما قال سبحانه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين بقراءة من قرأ ربما، وهو نبقى نشوفها الوقت أظن نحن قلناها قبل كده تشديد الباء، قلناها قبل كده لما كنا بنتكلم عن حروف الجر صح؟ أو تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن نصب المبتدأ كما قال سبحانه وتعالى إنما إلهكم إله واحد، تمام. والرابع أن تكون مسلطة وهي التي تدخل على حيث وإذ فيجازى بهما لأجلها ولولاها لم تكون من أدوات الشرط والجزاء. وقد اختلف فيما التي تكون مع الفعل الذي بعدها بمعنى المصدر كقولهم أعجبني ما صنعت، فقيل هي اسم وقيل هي حرف، قيل هي اسم تمام بمعنى أعجبني الذي صنعت، وقيل هي حرف مصدري فيكون التأويل أعجبني صنعك. قال العرب فيما أن فيها لغتان حجازية وتميمية، فأما بنو تميم فإنهم جعلها بمنزلة هل التي لا تغير إعراب المبتدأ والخبر إذا دخلت عليه، فقالوا ما زيد قائم كما قالوا هل زيد قائم يعني بالإهمال. وأما أهل الحجاز فأجروها مجرى ليس في شيئين وأخرجوها عن حكمها في ثلاثة أشياء، فأما الشيئان اللذان أجروها فيهما مجرى ليس فإنهم نصبوا بها الخبر وأدخلوا على خبرها الباء كما جاء في القرآن المنزل على لغة أهل الحجاز ما هذا بشرا، يبقى هذا اسمها وبشرا خبرها، وما هي من الظالمين ببعيد، فما هي اسمها وببعيد خبرها ودخل عليها الباء زي أليس الله بكاف عبد. وأما الأشياء الثلاثة التي أخرجوها فيها عن حكم ليس فرفعوا فيها الخبر، فهي إذا تقدم الخبر على الاسم وهناك شروط لإعمال ما عمل ليس، هناك شروط لإعمال ما عمل ليس، من هذه الشروط أن يتقدم الاسم على الخبر، أن يتقدم الاسم على الخبر تمام. فلو تقدم الخبر على الاسم لا تعمل، هذا شرطه. والشرط الثاني ألا ينتقد النفي بإلا، يعني ألا يفصل بين اسمها وخبرها بإلا، فلو فصل لا تعمل. وما أمرنا إلا واحدة، وما أمرنا إلا واحدة، وكذلك وما محمد إلا رسول تمام. يبقى ده إيه؟ إذا انتقد النفي بإلا أو إذا فصل بين اسمها وبين خبرها بإلا فإنها تلغى ويكون الإعراب الجملة اللي قدامي مبتدأ وخبر عاد. كذلك ألا يفصل بينها وبين معموليها بإن الزائدة، ألا يفصل بينها وبين معموليها يعني ألا يقترن اسمها بإن الزائدة، فإذا اقترن اسمها بإن الزائدة فإنها تلغى. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، يبقى بني غدانة ما إن أنتم ذهب فإيه فألغيته ولا صريف ولكن أنتم الخزف. ولذلك إن الإمام الحرم رحمه الله تعالى ذكر هنا الشروط، فقال وأما الأشياء الثلاثة التي أخرجوها فيها عن حكم ليس فرفعوا فيها الخبر، فهي إذا تقدم الخبر على الاسم كقولك ما قائم زيد، وإحنا قلنا من شرط الترتيب، وإذا فصلت إلا بين الاسم والخبر، إذا فصلت إلا بين الاسم والخبر، وإحنا كنا بنقول ألا ينتقد الخبر بإلا كقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة وما محمد إلا رسول، أو تقترن إن الزائدة باسمها. قال وإذا وقعت إن المكسورة الهمزة المخففة النون بعدها كقول فر بن مسيك فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، فقال إيه طبنا جبن، يبقى حصل إيه هنا لم تعمل ما عمل ليس لعدم استيفاء الشروط. وبهذا يكون الكلام عن ما النافية قد انتهى، وفي هذا القدر كفاية في هذا اليوم الكريم المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل في يوم مقبل نأخذ من أول باب النداء. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.